السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أهلا ومرحبا بطلاب العلم الكرام، أهلا ومرحبا بشباب دراسة تراث الأئمة المحققين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، فهذه الدورة الثالثة من دراسة علوم الحديث، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى وتدارسنا في أيام سابقة كتابين مهمين كمدخل لتصور علوم الحديث وأبوابها ومسائلها. درسنا بحمد الله في الكتاب الأول النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، وهو كتاب مهم جدا وتأسيسي في تصور كل مسائل علوم الحديث أو جملة مسائل علوم الحديث، وأخذناه بشكل عملي تطبيقي. ثم بعد ذلك دخلنا في دراسة كتاب مهم جدا، وهو كتاب شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. وهذا الكتاب وإن لم يكن جامعا لكل المسائل، إلا أنه يعني اهتم بأخص المسائل التي يجدها الطالب في الناحية العملية التطبيقية، وكان كتابا يعني مهما جدا. يعني الحمد لله حاولنا أن نغطي كل المسائل المهمة التي تناولها الكتاب، والتي سيجدها طالب العلم عند الدراسة التطبيقية إن شاء الله. اخترت لكم في ختام المرحلة الأولى، وحتى يتذكر الشباب، نحن أردنا أن تكون المرحلة الأولى بمثابة الفرشة، يعني نحاول أن نعرج على كل أبواب علوم الحديث، ونأخذ في كل باب من الأبواب أهم المسائل، ونأخذ في كل مسألة أهم القواعد التي تتأسس عليها تلك المسألة. وسبق أن بينا أن علوم الحديث تدور في علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال الذي يسمى بعلم الجرح والتعديل، وعلم علل الحديث، والعلم بمصادر السنة وشروط الأئمة في مصنفاتهم. ذكرنا كذلك أن من فروعه دراسة الأسانيد ونقد الرواية ونقد الراوي. في هذه الكتب التي في المرحلة الأولى أردنا أن نهتم بعلم مصطلح الحديث كأساس للدخول بعده في دراسة استقراء تراث الأئمة المحققين في علم الحديث. وبينا أن علم مصطلح الحديث إنما نريد منه أمرين. الأمر الأول، أنا دائما أبين هذه الأفكار حتى تعرف غرض كل دورة، فمعرفة هدف الدورة أساس في كيف تتعامل معها وكيف تقيم نفسك فيها، هل حققت المراد منها أم لا. المراد من دراسة علم مصطلح الحديث أمران. الأمر الأول أن تتعرف على أبواب ومسائل وفصول علوم الحديث، فتعرف أن هناك مثلا باب وهو أنواع الأسانيد، أو أنواع المتون، أو من هو الصحابي، ما معنى الموقوف، المرفوع، الشاذ، المنكر، ما معنى أن يوصف الراوي بأنه مدلس، أو أن يوصف الحديث بأنه مرسل، وهكذا، أن تعرف أبواب علوم الحديث. الأمر الثاني أن تعرف المصطلحات المستعملة في علوم الحديث ودلالات هذه المصطلحات. فمثلا أهل العلم الذين يعبرون عن جرح الراوي أو تعديله يستعملون ألفاظا، يستعملون مثلا لفظ ثقة أو ضعيف أو منكر الحديث، أو كذاب أو وضاع أو يدلس أو مدلس، ماذا يعنون بهذه المصطلحات وما دلالاتها وما أثارها؟ كذلك الكتب المصنفة في علوم الحديث، منها كتب مثلا تصف الرواية بأنها مسندة أو مرسلة أو أنها شاذة أو منكرة، أو يصف كتابا بأن هذا الكتاب من كتب السنن والآثار أو من كتب المعاجم والمشيخات أو أنه مستدرك أو أنه مستخرج. فلا بد أن تعرف دلالات هذه المصطلحات، وسبق أن بينا أن المصطلح الواحد تختلف دلالاته من علم لآخر، وتختلف دلالاته أيضا عند العالم الواحد، فالعالم الواحد ربما يذكر مصطلحا ويريد به أكثر من دلالة بحسب الموضع وبحسب السياق. الذي يريد منكم أن يعرف تفاصيل هذه الخطة يمكن أن يطالع الدرس الأول في هذه السلسلة، وهو موجود في مقدمة شرحنا لكتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، سيجد فيه إن شاء الله الخطة كاملة، لكني فقط هنا أذكر. لماذا اخترت لكم هذا الكتاب؟ هو كتاب تحرير علوم الحديث تأليف عبد الله بن يوسف الجديع. هذا الكتاب في رأيي هو أجمع كتاب للمعاصرين، ذكر كل مسائل علم الحديث تقريبا، وذكر تحت كل مسألة منها خلاصة جامعة قوية مستدلا فيها بكلام أئمة الحديث من المحققين. وهذا الكتاب في رأيي هو لا يستغني عنه طالب العلم، وهو يحتاج أن يعيد النظر فيه ويحتاج أن يجعله أصلا يزيد عليه. كنت أو كان اختياري في بداية الأمر أن يكون هذا الكتاب يعني يقرأه الطالب وحده، يعني نحن اتفقنا في هذه السلسلة شباب أن يكون هناك جزء نتدارسه معا، وهو الجزء الذي يحتاج توضيحا أو يحتاج تعليقات كثيرة أو ربما يشكل على الطالب. واخترت أن يكون لكم جدول موازن، هذا الجدول يعني تسيرون فيه أنتم وحدكم، وكنت يعني كنت أرى أن هذا الكتاب يمكن أن تقرأه وحدك، هو بالفعل يمكن أن تقرأه وحدك، لكني أردت فقط أن نمر عليه ولو مرورا سريعا، نحاول فيه أن نذكر كل مسألة ونختصر كلام المؤلف ما استطعنا. والسبب الأساس في ذلك أن المؤلف لا يذكر في أي مسألة إلا كلام الأئمة المحققين كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني والخطيب البغدادي وابن الصلاح وغير هؤلاء. فبالتالي هذا الكتاب هو مقدمة مهمة جدا تنفعنا في أمور. خلينا بقى نبدأ الآن نتكلم عن فكرة لماذا اخترنا هذا الكتاب. الأمر الأول الذي يعطينا إياه هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب سيمر بنا إن شاء الله على كل المسائل السابقة ويضيف إليها مسائل جديدة. هذا هو الأمر الأول، فسيكون مراجعة للطالب الذي حضر معنا ويكون تعليما للطالب المبتدئ. الفائدة الثانية أن هذا الكتاب يهتم جدا بترتيب المسائل تحت كل باب من الأبواب. فهو مثلا إذا ذكر باب الجرح والتعديل، باب الجرح والتعديل، فإنه يذكر تحته أغلب أو عامة المسائل التي تحت هذا العلم، فيتصور الطالب ما هي المسائل التي تذكر تحت الأبواب. الفائدة الثالثة وهي في رأيي أهم الفوائد في هذا الكتاب، كم النقول التي سنقرأها وسنتدبرها وسنستخرج منها الفوائد التي نقلها المؤلف عن أئمة علم الحديث. وهذه في رأيي أهم توطئة للدخول في دراسة تراث الأئمة المحققين في علوم الحديث. فنحن إن شاء الله بعد هذا الكتاب سندخل في تراث الأئمة ككتاب الرسالة للشافعي وكتاب مقدمة مسلم والتمييز لمسلم وشرح علل الإمام الترمذي لابن رجب الحنبلي ورسالة أبي داود لأهل مكة ومقدمات الكتب في الجرح والتعديل والعلل والسؤالات كتب الرجال، وكذلك سنقرأ مقدمة الإمام ابن الصلاح إن شاء الله، وغيرها من الكتب فبالتالي هذا الكتاب في رأيي سيكون نقلة كبيرة إن شاء الله للشباب. وهذا الكتاب تكلم فيه تقريبا في كل الموضوعات التي يحتاجها طالب علم الحديث، فتكلم عن مقدمات تعريفية شرح فيها معنى علم الحديث وتاريخ علوم الحديث بشكل مختصر لكنه مركز، تكلم كذلك عن تقسيم علوم الحديث، وتكلم عن ألقاب تضاف للحديث يعرف فيها الطالب ما معنى المرفوع والموقوف، وما معنى مثلا الحديث القدسي. أيضا تكلم المؤلف عن تقسيم الأخبار من حيث متواتر وآحاد، يعني من حيث عدد الأسانيد، وإن كنا سننبه على أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم حادث حدث من أهل الكلام، سنبين هذا إن شاء الله، وبيناه قبل ذلك في كتاب لغة المحدث وفي الكتاب الأول وهو شرح نخبة الفكر. تكلم بعد ذلك المؤلف بشكل جديد أو بطريقة جديدة عن النظر في دراسة الإسناد، فهو لم تكلم عن علوم الحديث بناء على دراسة الإسناد، فتكلم مثلا عن الإسناد أول شيء كيف نميز الراوي، كيف نميز الراوي إذا وجدنا راويا في رواية معينة في حديث، وجدت راويا مثلا اسمه شعبة، أو راويا مثلا اسمه سفيان، أو وجدت راويا اسمه حماد، كيف تميزه؟ فالتمييز هو الطريق الأول لمعرفة حاله، كيف تميزه؟ فتكلم في باب مهم جدا سماه تحرير أركان النظر في الحديث، ثم تكلم عن تمييز النقلة، وتكلم بعده عن تمييز طبقات الرواة وتمييز شيوخ الرواة، ثم تكلم عن طبقة الصحابة رضي الله عنهم، ثم تكلم عن اتصال الإسناد، يعني كل ما يخص الاتصال والانقطاع في الإسناد وما يتخلل ذلك من مباحث، ثم تكلم عن نقد الرواة اللي هو علم الجرح والتعديل، تكلم أولا ما هو الناقد الذي يقبل نقده، ثم تكلم عن معنى التعديل ومعنى الجرح وما هي أسباب التعديل وما هي أسباب التجريح وما معنى الضبط وما معنى الحفظ وكيف يعرف الضبط، وتخلل ذلك مسائل كثيرة جدا، ثم تكلم عن أصول تعديل الرواة، ثم تكلم عن حال المتأخرين الذين لهم كلام في علم الرجال والذين اختلف في درجة قبول تعديلهم أو تجريحهم، ثم تكلم بعد ذلك عن الجرح وتكلم عن أسباب الجرح، منها الجرح بالفسق أو الجرح بالبدعة أو الجرح بالغفلة وسوء الحفظ أو الكذب أو نحو ذلك من الأمور، ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة مهمة كبيرة جدا وهي تعارض الجرح والتعديل، حينما يتعارض الجرح والتعديل في راو معين، ثم تكلم بعد ذلك عن تعليل الرواية، يعني باب العلة اللي هو العلة هي الأخطاء الخفية التي تطرأ على الرواية، تكلم عن مبحث العلة، وتكلم عن من هم النقاد المعتبرون في التعليل، وما هي أنواع الخطأ التي تقع في الرواية التي ترد بها الرواية، ثم تكلم بعد ذلك عن الاختلاف الذي يقع في الرواية كيف نرجح بينه، ثم تكلم عن قوانين ضبط عملية تعليل الأحاديث حتى لا يكون تعليل الحديث بمجرد الهوى أو يكون بغير علم، ثم تكلم عن كيف تكشف الخطأ في الرواية أو علة الحديث، ثم بعد ذلك تكلم عن الألقاب أو الصفات التي يطلقها النقاد على الرواية، فتكلم عن الحديث المقبول، وتكلم عن أقسام الحديث المقبول وشروط الحديث المقبول، تكلم عن الحديث الصحيح بنوعيه والحديث الحسن بنوعيه، وتكلم عن دلالات هذه المصطلحات، وتكلم عن شروط الأئمة فيها، ثم تكلم عن مظنة وجود هذه الأحاديث، أين تجد الأحاديث الصحيحة، أين تجد الأحاديث الحسنة، وتكلم كذلك عن كتب مشهورة هي دواوين السنة، وتكلم عن شروط الأئمة فيها، تكلم مثلا عن الصحيحين وعن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة، وتكلم عن موطأ الإمام مالك، وتكلم عن صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمستدرك على الصحيحين. تكلم كذلك عن كتب المسانيد، تكلم كذلك عن المستخرجات والمستدرك، وتكلم بعد ذلك عن الحديث المردود، وتكلم عن ألقاب الحديث المردود وما دلالاتها، ما معنى أن يكون أن يوصف الحديث بأنه ضعيف أو أنه مرسل أو أنه شاذ أو أنه منقطع. تكلم بعد ذلك عن أسباب رد الرواية بسبب جرح الراوي، وتكلم عن درجات رد الحديث، وتكلم عن الاعتبار أو تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. أنا في رأيي أن هذا الكتاب يا شباب لم يترك بابا واحدا من أبواب علوم الحديث إلا ذكر فيه جملة مهمة جدا. فلذلك شباب أرى أن الطالب ينبغي أن يعتني بهذا الكتاب وأن يهتم به، وأن يجعله أصلا يضيف عليه ما يأخذه من كتب أخرى أو من مصادر أخرى. وهو في رأيي أفضل مقدمة لك إذا أردت أن تأخذ فرشة في علوم الحديث أو أرضية تدخل بها في قراءة تراث الأئمة المحققين السابقين. نبدأ إن شاء الله في الكتاب. إحنا لا نريد أن نطيل، يعني يكون الدرس طويلا، فإحنا سنحاول أن نضبط أنفسنا على ساعة ونصف أقصى شيء، ساعة ونصف أقصى شيء إن شاء الله. نبدأ في مقدمة الكتاب. المقدمة جيدة، يمكن أن نقرأها قراءة سريعة. قال الشيخ أكرمه الله وحفظه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. في ميزة أخرى في الكتاب شباب نسيت أن أقولها، لأن هذه الميزة لا يشعر بها إلا الشباب للطلاب اللي هم لا ينطقون بلسان العرب. يعني ليه شباب يدرسون معي مثلا من روسيا، من أوروبا، من أمريكا، من الشيشان، عندهم مشكلة كبيرة جدا في الكتب التي لا تكون مضبوطة بالشكل. فهذا الكتاب من أوله إلى آخره كل كلمة فيه مضبوطة، فلذلك مثل هذه الكتب تكون ميسرة جدا على هؤلاء الشباب. قال: أما بعد، فإن العلم بهذا الدين يقوم على معرفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد تكفل الله تبارك وتعالى للناس بحفظ ما تقوم عليه به، ما تقوم عليهم به الحجة وتلزمهم الشرائع، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسخر له من عباده من كانوا أسبابا في حفظه وبقائه. طبعا هذه المقدمة شباب كأنها مقدمة عن أهمية علوم الحديث. قال: وهذا الحفظ حقيقته مشاهدة في حفظ الكتاب العزيز. ولما نص الله عز وجل فيه على أن معرفته لتقوم الحجة على العباد موقوفة على بيان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولأجله فرض الله طاعته في آيات كثيرة، لزم أن يكون حفظ بيانه مما يندرج ضمنا تحت حفظه تعالى للذكر. كلمة لزم هي جواب كلمة لما، واضح؟ يعني هو يريد أن يقول أن الله حفظ القرآن وحفظ ما يتبين به القرآن، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين. بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقول وبالفعل وبالإقرار، ويكون بنقل الصحابة الكرام، ولا طريق للعلم به وبصحيحه أو ما ثبت عنه إلا بعلوم الحديث. قال الشيخ: ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو بيان القرآن لا طريق إليها إلا بمعرفة المنقول عنه. وبالضرورة علمنا أن ذلك المنقول لم يصلنا كما وصلنا القرآن، إنما هي الرواية التي يغلب عليها نقل الفرد عن الفرد أو الأفراد القليلين عن أمثالهم، وما عاد إلى مثل ذلك، يعني وما سبيله مثل ذلك، وما عاد إلى مثل ذلك جاز عليه ما يجوز أن يقع من غير معصوم كالخطأ والوهم بل والكذب. لذا كان العمل على تمييز الصحيح من السقيم فرضا على الأمة أن توجد من بينها من يحقق لها الكفاية فيه، حيث لا سبيل إلى معرفة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. ولا شك أن السنة أساس يقوم عليه نظر الفقيه وينبني عليه اجتهاده كالقرآن العظيم، فإن لم يتبين له ما يصح أنه سنة مما لا يصح، فعلى أي أساس سيقيم بنيانه؟ ومن أجل ذلك أدرك الأولون أن تمييز الصحيح من السقيم ضرورة للفقيه ومقدمة لا بد منها، فحرروا وحققوا واجتهدوا في نخل المنقول، نخل يعني في الفلترة، يعني في نخل المنقول اللي هو جاي من المنخل، يعني اللي هو مش عارف الناس اللي هم مش مصريين يعرفوه ولا لا. قال: واجتهدوا في نخل المنقول، ولم يزل يناظر بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض في شأن صحة نقل الدليل، ولم ينظروا إلى هذه المقدمة إلا كجزء من المقدمات الضرورية للاستدلال. الآن شباب، هذه المقدمة هي مقدمة في أهمية علوم الحديث أو دور علوم الحديث في الفقه في الدين كأساس للفقه في الدين. وأنا كتبت لكم مقدمة يا شباب، هي موجودة مطولة ومهمة جدا لمن يريد أن يكون مدرسا لعلوم الحديث، أو لمن يريد أن يعلم الناس أو يكلم الناس عن أهمية علوم الحديث. هذه المقدمة موجودة، أظن أن بعض الشباب رفعها على الإنترنت. هي مقدمة في رأيي مهمة جدا، جعلتها على شكل سؤال وجواب، هي تقريبا 50 صفحة، لكنها مهمة جدا كمقدمة تاريخية لعلوم الحديث ولأهمية علوم الحديث ولآداب طالب علم الحديث. الآن الشيخ سيذكر أقوالا لأئمة علوم الحديث في بيان أهمية تمييز الصحيح من السقيم. قال الإمام علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الحديث نصف العلم. أراد بمعرفة الحديث تمييز صحيحه من سقيمه، يعني هو يريد أن يقول إن الإنسان ليصل إلى الفقه في الدين يحتاج أن يعرف فيما ينظر وكيف ينظر. واضح يا شباب؟ يعني أنت تريد أن تتفقه في الدين، فأنت تحتاج أن تعرف فيما تنظر، يعني ما هي الحجة التي ستنظر فيها وكيف تنظر فيها. الذي يعلمك ما هي الحجة وهل هي صحيحة ثابتة أو ليست صحيحة علوم الحديث، والذي يعلمك كيف تنظر وكيف تفهم هو علم أصول الفقه وعلم كذلك أصول التفسير. ولذلك أسس الإمام الشافعي، وكنت أحب أن يذكر الشيخ كلامه لكن الشيخ لم يذكر هنا كلامه، وهو مما فاته ويمكن أن نضيفه إن شاء الله، أن الإمام الشافعي أسس الفقه في الدين من أوله إلى آخره على أمرين: أن تعلم اللسان الذي نزل به القرآن، وأن تعلم البيان الذي تم به القرآن، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رأيي هو أقوى ما يمكن أن يذكر كنقل للأئمة السابقين على أهمية علوم الحديث. طيب، قال: وعد معرفة ما يثبت من الحديث مما لا يثبت شرطا في المجتهد والمفتي مما لا ينبغي أن يرتاب فيه، فإنه إن لم يفهم ذلك صار ولا بد إلى أن يبني ويفرع على ما لا يثبت به دين من الروايات. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي، إن شاء الله شباب ترجمة هؤلاء الأئمة الكرام الكبار ستأتي معنا إن شاء الله، جزء منها سيأتي في هذا الكتاب وجزء منها سيأتي في كتاب شرح علل للإمام الترمذي إن شاء الله. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. مخارج العلم يا شباب يعني يعلم من أين أتت المعلومة وكيف. قال: وهذا يبينه الحافظ أبو حاتم ابن حبان البوستي، ابن حبان البوستي اللي احنا اللي هو صاحب كتاب صحيح ابن حبان، واضح؟ لاحظ هنا شباب ان هو سمى ابن حبان الحافظ وسمى من قبله بالأئمة. هذه الدلالات مهمة جدا يا شباب. ليس كل شخص يمكن ان يسمى اماما، واضح، او يسمى حافظا، او يسمى مثلا حجة، او هذه المسميات هي مسميات كبيرة تحتاج، يعني انا لا اريد منك ان تكون من المسرفين في اطلاق الالفاظ. احيانا مثلا تجد شخصا مجتهدا يعلم الناس، فالناس يصفونه بانه الامام او العالم او مش عارف ايه، فدي صراحة من الامور المستفزة جدا، يعني تحس الذي لا يحفظ لسانه في المدح كالذي لا يحفظ لسانه في الذم تماما. لا، الالقاب لها دلالاتها، مش اي شخص تقول عليه الالفاظ دي، واضح، وربما انت تهلكه بذلك، يعني هذا فضلا عن انه لا يستحقها اصلا. طيب، قال رحمه الله، قال الإمام ابن حي، قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: من لم يحفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين ولا الضعفاء والمتروكين، ومن يجب قبول أفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته، ولم يحسن معاني الأخبار والجمع بين تضادها في الظواهر، ولا عرف المفسر من المجمل، ولا المختصر من المفصل، ولا الناسخ من المنسوخ، ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام، ولا اللفظ العام الذي يراد به، ولا أنا في رأيي ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام، صح، هو شكلها صح، ولا اللفظ العام الذي يراد به الخاص، الخاص، نعم، ولا الأمر الذي هو فريضة وإيجاب، ولا الأمر الذي هو فضيلة وإرشاد، ولا النهي الذي هو حتم. لا يجوز، كلمة لا يجوز يا شباب، هو ده، هذا هو الخبر، يعني من لم يحفظ وكذا وكذا وكذا لا يجوز، لا أنا آسف، ولا النهي الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه من النهي الذي هو ندب يباح استعماله مع سائر فصول السنن وأنواع أسباب الأخبار. كيف هي، كيف هذه يا شباب، كيف هذه هي الجواب، كيف يستحل أن يفتي أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام تقليدا منه لمن يخطئ ويصيب. واضح يا شباب، هذا النص من ابن حبان رحمه الله نص نفيس جدا في بيان أدوات المجتهد. إن شاء الله يأتي معنا شرح هذه النصوص، لكن أظنها بينة، يعني هو يتكلم عن المجتهد أو الناقد أو الفقيه، لابد أن يعلم طرق الاستدلال وكيف ينظر وكيف يحكم، فيتعلم جهتين على وجه الاختصار: كيف يميز الصحيح من الضعيف، وكيف يفهم النص الصحيح، ثم بعد ذلك يتفرع كيف يجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وكيف يميز الندب عن الإيجاب والمكروه عن المحرم وغير ذلك من الأدوات التي يحتاجها. قلت، يعني الشيخ قال: وفي هذا منع لطائفتين من الناس أن تتكلم في الحلال والحرام ابتداءً. الأولى من لهم بالحديث عناية وتخصص في تمييز صحيحه من سقيمه، الموجب للمعرفة برواته من تمييز المقبول والمردود، لكن ليس لهم حظ من علوم أصول الفقه ولا ميراث لفروعه، فهؤلاء لا يقدر أحدهم أن يستنبط ويجتهد لفقده آلة النظر في الأحكام. فلتتق الله طائفة تسلقت جدار الفقه حيث لم تأته من بابه ولا أعطيت الإذن من بوابه، فحظ مثل هؤلاء فقء العين حتى لا تنظر إلى ما لا يباح. وفي أهل زمننا من هؤلاء خلق عافى الله العلم منهم، يعني بيقول الناس دي الأفضل إن هي أساسا لا تدخل في الكلام فيما ليست أهلا له، واضح؟ قال: والثانية، طبعا في كلام جميل جدا للخطابي رحمه الله يبين هذا المعنى بعمق، ويبين أن الناس في عصره، يعني في القرن الرابع الهجري، انقسموا إلى طائفتين، متخاصمتين، طائفة الفقه والنظر وطائفة الحديث والأثر، ثم تكلم عن وجوب التكامل بينهما حتى يتم الفقه في الدين. فأخذنا هذه المقدمة في كتاب شرح لغة المحدث. قال الشيخ: والثانية، يعني الطائفة الثانية التي لا يصح أن تتكلم في الفقه، من لهم اشتغال بالفقه ومعرفة بطرقه وأصوله وفهم لدلالات هي تنفع دلالات أو دلالات لدلالات النصوص ومعانيها، ولكنهم لا يميزون بين رواية مقبولة ومردودة. فترى أحدهم يبني الأحكام على ضعيف الأخبار، بل على ما لا أصل له، وباطل من الروايات، لأنه لا يدري الصحيح من السقيم. فهذا حين يفرض على الناس شيئا أو يحرم عليهم، وكان قد بنى على رواية لا تصح، فقد نسب إلى الدين ما ليس منه، وأورد الحرج على المكلفين فيما أتاهم به من حكم بناه على غير أساس، فكيف يحمل على كاهله من حرج؟ بل مثل هذا لا يدرى من علمه في التحقيق ما بني عليه دليل صحيح، وما بني على دليل صحيح، وما بني على غيره، وهو نفسه لا يعرف ذلك. يعني هو يريد أن يقول أن نفس هذا الشخص الذي يكلم الناس في الحلال والحرام هو أساسا، وإن كان يفهم عنده ملكة الفهم، يفهم لسان العرب، عنده شيء من الاستنباط، لكنه أساسا لا يميز الصحيح من السقيم، فربما اجتهد في فهم نص باطل أو منكر، ثم استنبط منه حكما وألزم به الناس، أو منع اجتهادا اجتهده مجتهد آخر وأبطل حكمه، مع أنه لا يدري أساسا يعني ما هو الحديث الذي يبنى عليه الحكم. طيب، قال علي بن الحسن بن شقيق المروزي، قلنا شباب في فرق بين المروذي والمروزي. المروزي من مرو، والمروذي بالذال، يعني هذا من بلد اسمها مرو الروذ. وكثيرا ما يعني ايه يخلط الشباب بين هذين اللقبين. يعني قال: وكان ثقة، سمعت عبد الله، يعني ابن المبارك، لأن عبد الله بن المبارك أيضا مروزي يا شباب، من مرو، يقول: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال علي: فذكرته لأبي حمزة محمد بن ميمون السكري، فقال: هل تدري ما الأثر؟ طبعا السكري ده شباب هو من حفاظ الحديث، من الثقات، سمي السكري عشان كلامه كان حلو. يعني موضوع السكر، لما احنا بنقول انت سكر وعسل، كتير من الشباب اللي بيحضروا معانا الدروس مثلا من تركيا او من سوريا او من العراق او من الشيشان او من اي بلد، فمثلا اكون بمدح فيه بقوله ده انت سكر، فاجيب له الفكره دي، ان كلمه وصف الانسان بانه سكر دي، ده يعني وصف ليه مستند يعني. فابو حمزه السكري ده كان راجل فعلا كلامه زي السكر يعني، حتى الراجل لما جه يبيع البيت، جاره لما جه يبيع البيت، فعمل يافطه كده يعني ان البيت ده للبيع، فالناس قالوا بكام؟ قال لهم ب 2000 درهم باين، ولا مش عارف بكام، فقالوا له ليه ده يستحق 1000؟ قال لهم ال1000 التانية عشان هتكونوا جيران ابو حمزه السكري. فقال: هل تدري ما الاثر؟ اذا احدثك بالشيء فتعمل به، فيقال لك يوم القيامة: من أمرك بهذا؟ فتقول: أبو حمزة. فيجاء بي فيقال: إن هذا يزعم أنك، ويتكلم هنا عن الإسناد، يعني ما معنى الأثر، هو يعلم تلميذه ما معنى كلمة الأثر. فأبو حمزة بيقول للرجل اللي هو التلميذ هذا اللي هو علي بن الحسن، علي يعني أبو حمزة السكري، يقول لعلي بن الحسن: تفهم ما معنى الأثر؟ معنى الأثر لو أنا حدثتك بحديث يجاء بك يوم القيامة، يقال لك: من أمرك بهذا؟ فتقول: أبو حمزة السكري. فيجاء بي فيقال: إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذا. فإن قلت نعم خلي عنك، ويقال لي: من أين قلت هذا؟ فأقول: قال لي الأعمش. فيسأل الأعمش، فإذا قال نعم خلي عنه، ويقال للأعمش: من أين قلت؟ فيقول: قال لي إبراهيم، طبعا يقصد إبراهيم النخعي، فيقال له: من أين قلت؟ فيقول: قال لي علقمة، اللي هو علقمة ابن قيس النخعي. دي أحسن سلسلة في الكوفة يا شباب، دي سلسلة ذهبية في الأسانيد عن أهل الكوفة، إنها تبدأ بعبد الله بن مسعود وتاخد بقى في السكة إما علقمة أو غيره من أصحاب ابن مسعود، علقمة بن قيس غير علقمة بن وقاص الليثي، وبعد ذلك يأخذ من علقمة إبراهيم النخعي، ويأخذ عنه الأعمش أو غيره من حفاظ الكوفة. طيب، خلي عن الأعمش: وأخذ إبراهيم فيقال له: من أين قلت؟ فيقول: قال لي علقمة. فيسأل علقمة فإذا قال: نعم، خلي عن إبراهيم. ويقال له: من أين قلت؟ فيقول: لي عبد الله. فيقول: قال لي عبد الله بن مسعود. فيسأل عبد الله، فإن قال: نعم، خلي عن علقمة. ويقال لابن مسعود: من أين قلت؟ قال. فيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال: نعم، خلي عن عبد الله بن مسعود. فيسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: قال لي جبريل، حتى ينتهي إلى الرب تبارك وتعالى. فهذا الأثر: فالأمر جد غير هزل، إذ كان يشفي يعني يدخل يعني أو يتسبب، يشفي على جنة أو نار، ليس بينهما هناك منزل. وليعلم أحدكم أنه مسؤول عن دينه وعن أخذه حله وحرامه. هذا النص يا شباب في رأيي هو من النصوص المهمة جدا التي يضعها طالب العلم ومن يفتي الناس ومن يعلم الناس. من أين لك هذا؟ الحجة، ألا يتكلم إلا بالحجة. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يحل لأحد أن يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام. فأظهر معنى للإمام هنا هو الحجة. من أين لك هذا؟ من أين قلت؟ فإن اجتهدت في طلب الحق وأخذت بأسبابه وكان عندك حجة، حتى لو كنت أخطأت في الحكم، فإنك على الأقل معذور وفي اجتهادك مأجور. أما إن تكلمت بغير علم وبغير حجة، فأنت في كل الأحوال لست معذورا على الخطأ ولست مأجورا على الصواب. وهذا يعني أصله عدد كثير من أهل العلم، من أهمهم الإمام الشافعي، ثم من بعده الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: نعم، لا حرج أن تستعين الطائفتين ببعضهما، يعني التكامل بين أهل النظر والفقه وبين أهل الحديث. طيب، أنا في رأيي أنه كان المفروض هنا يذكر نص الخطابي رحمه الله، يمكن أن نضيفه الشباب حتى نجعل هذا الكتاب يعني مرجعا لنا، نضيف نص الإمام الخطابي في طائفتي أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر. ستجدونها في مقدمة كتاب شرح منظومة لغة المحدث، هي مقدمة مهمة جدا شباب، ونحن علقنا عليها بشيء من التفصيل، يمكن أن تراجعها. تذكر هنا في وجوب التكامل بين أهل العلم. أساسا يجب التكامل بين أهل الخير عموما في كل أبواب الدين، المجاهدون وطلاب العلم والمنفقون والعلماء والدعاء والكفاءات العلمية في أبواب العلوم الطبيعية وغيرها، يجب أن يحصل التكامل بين هؤلاء، فما بالك بأهل العلم. قال: نعم، لا حرج أن تستعين الطائفتين ببعضهما، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حامل فقه يا شباب اللي هو الراوي، الراوي يحمل حديثا يحفظه لكن لا يفهمه، خلاص، أو أنه يوصله إلى من يفهمه. قال: لكن أن يستقل كل بنفسه فيأخذ بالنصيبين وهو لا يفهم اختصاص الآخر، فهذا من الجناية على العلم. هذا السطر من كلام المؤلف نفيس جدا يا شباب ودقيق، يبين المشكلة. ليست المشكلة أن تكون على شعبة من الإيمان أبدا، ليست المشكلة أن تختار بابا من أبواب الخير تختص به، الإنفاق، الصيام، الصلاة، التعليم، الدعوة، الجهاد، الإصلاح، باب تنمية قدرات الناس وتشجيع الناس، ليست المشكلة أبدا أن تختار شعبة من شعب الإيمان لنفسك، وإنما الخطأ في أمرين: أن تبغي بهذه الشعبة وأن تنتقص غيرك وأن تحقر عمل الناس، والأمر الثاني أن تظن أنك وحدك أو أنك وشعبتك لا يقوم الدين إلا عليك، وأنك وحدك كاف في القيام بأمور الدين. هذا من أعظم المنكرات. يبقى عندنا مشكلتان، الأولى أن تبغي بما أنت عليه من الخير، والأمر الثاني أن تأخذ كل الأدوار فتتكلم فيما لا يعنيك وفيما لست أهلا له. أما إن اخترت شعبة تناسب مواهبك وقدراتك، تطور نفسك فيها وتبثها بين الناس وتكون سببا في أن يتعرف الناس عليها، وأن تتكامل بها مع إخوانك، وألا تتكلم فيما لا تعلم، وألا تتكلم إلا بقدر موهبتك، فهذا من أحسن ما يكون، وهذا هو الذي يفهم معنى النجاح. واضح يا شباب؟ طيب، تكلمنا عن ذلك أظن كثيرا في مسألة التكامل بين أصحاب المواهب. قال رحمه الله: والكامل من وفقه الله ليضرب بنصيب هؤلاء وأولئك، وهو الواجب في من يكون للناس إماما. طبعا التكامل بين الأئمة موجود، وذكرت قبل ذلك في مقدمات الدروس، كنت في بعض الدروس الشباب لو تتذكرون كنت أبدأ لكم أحيانا بفكرة مهمة جدا أو أختم بها. فمن الأفكار التي بدأت بها الكلام عن التكامل بين أهل العلم، التكامل بين الشافعي وأحمد، والشافعي وإسحاق بن راهويه، لما كان إسحاق يقول: كنت أصحب الشافعي في السفر، أعلمه الحديث ويعلمني الفقه والنظر. فهذا كان من أحسن ما يكون. وذكرت لكم السهرة الجميلة، السهرة الصباحي اللي بيسهرها الأئمة، لما تصور بقى الإمام أحمد سهران مع ابن معين وإسحاق بن راهويه والأئمة دول، ومعهم قتيبة تقريبا، وسهرين سهرة جميلة بقى. يعملوا ايه يا شباب؟ يذكروا الحديث، فيقولوا لابن معين: ممكن تذكر لنا الطرق؟ فابن معين يسوق طرق الحديث. بعد كده يبدأوا يكلموا احمد اسحاق بن راهويه: ممكن تكلمنا عن علل الحديث؟ يبدأ اسحاق يقول لهم: والله الحديث ده فيه كذا، واختلف على كذا، والصواب فيه كذا. او فاسحاق بن راهويه بقى بيقول: اول ما كنا نتكلم عن الفقه والنظر كلنا نسكت، ويخرج بقى الامام احمد بالكنوز والدرر. ونفس الامام احمد يا شباب تعلم ذلك ممن؟ من الامام الشافعي. كان ياتي الحرم في مكه فيجد حلقه الامام الشافعي والإمام سفيان بن عيينة، فيترك حلقة سفيان بن عيينة، يقول: يعني إذا لم أدرك حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، يعني لو أنا ما لحقتش الدرس ده ممكن أخده عن أي حد من طلاب سفيان، ممكن أخده من قتيبة، ممكن أخده من الحميدي، ممكن أخده من أي حد من تلامذة سفيان، لكن إن فاتني عقل الشافعي فلن أجد مثله. أقصد يا شباب فكرة التكامل. أنا كان لي مجموعة من الشباب تدرسنا مع بعض تقريبا 10 سنوات، كل واحد فينا فاهم في شيء، أنا فاهم شوية في الحديث، وآخر فاهم في الفقه، وآخر فاهم في لسان العرب، وآخر فاهم في العلوم الفكرية، وآخر فاهم في كذلك في مسائل أصول الفقه، وهكذا كل واحد فينا بيعلم التاني. ممكن أنا أقول درس وهو يحضر لي، وتاني يوم أنا بحضر له، وهكذا. هذا هو التكامل، وهذا هو الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حينما كان يسترشد بأهل الخبرة، وكان ينتفع من مال هذا وعقل هذا ومشورة هذا ودين هذا. لذلك أمره الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عين هناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني ربنا يقول له: أنت لا تستقل بنفسك، لا تستقل عن الناس، ولكن كن مع هؤلاء المؤمنين وانتفع منهم. هذا هو حال المؤمن العاقل الموفق الذي يتكامل مع إخوانه، ينفعهم وينفعونه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما أن تستقل كل شعبة من شعب الخير والعمل بنفسها، وتبغي على الناس، وتصدر للناس فكرة أن الإصلاح العام لن يأتي إلا من قبلها، فهذا بداية الشر، وهذا بالتحديد هو الذي حذرنا الله منه تبارك وتعالى حينما تكلم عن أن أهل الكتاب تفرقوا لما جاءهم العلم بغيا بينهم، يبغي كل واحد منهم على الآخر، تبغي طبقة العباد على طبقة العلماء، تبغي طبقة المجاهدين على طبقة المنفقين وهكذا. قال الشيخ، طبعا الشيخ بيقول الكامل من وفقه الله ليضرب بنصيب هؤلاء وأولئك. عشان نكون واضحين يا شباب، أنا لا أعلم شخصا كان فقيها ومحدثا بنفس الدرجة وكان إماما في كليهما بنفس الدرجة. يعني خلينا ناخذ مثالين، خلينا ناخذ الإمام أحمد والإمام الشافعي. الإمام أحمد محدث وفقيه ثم فقيه، والإمام الشافعي فقيه ثم محدث. يعني أنه الإمام أحمد محدث وفقيه، والإمام الشافعي فقيه ومحدث. يعني الإمام أحمد محدث لا ينقصه الفقه، والإمام الشافعي فقيه لا ينقصه الحديث. يعني باختصار يا شباب، في فرق بين المادة أو الباب المركزي في حياتك وبين الباب الذي لك فيه نصيب جدا تتبلغ به أو تكون فيه معدودا من أهله. واضح يا شباب؟ التمييز ده مهم جدا. ففكرة ان واحد يفكر انه هيكون مفسر ومحدث ومفسر احلام ومحلل رياضي زي ما بيحصل كده من الشباب اللي هم دلوقتي بيتعلم سنة ولا حاجة ويروح يلف على المشايخ يتصور مع كام واحد فيهم صورة ويجيب شوية إجازات ويعمل لنفسه مواقع على النت ويدخل نفسه ويتقحم ابوابا تفتح له ابواب شر من الفتية بغير علم، وبعد كده يشتغل بقى يصدر نفسه انه محدث وفقيه وباحث في شؤون السياسة والأمور الاستراتيجية، ثم مفسر أحلام ومحلل رياضي وواضع للخطط والبرامج. كل ده شباب هبل، ده اسمه هبل. وأي شخص يدخل من هذه البوابة فلها أول وليس لها آخر، ولن يبلغ شيئا لا من الخير ولا من العلم، بل يفتح على نفسه أبوابا من الشر تهلكه ويهلك بها أتباعه. واضح يا شباب؟ الإنسان لابد أن يكون إعداده عميقا، يعد نفسه أكثر مما يعطي، ولا يزال يطور نفسه ويعرف حجمه بالتحديد، ما الذي عندي وما الذي أقدمه وما الذي ينقصني وكيف أطور نفسي فيه، لا يتعدى حدوده. إنما الفوضى اللي شغالة اليومين دول، كل واحد يعمل لك سلاسل في مش عارف إيه ودروس إيه، وعندهم شهوة رهيبة جدا جدا على تصدر المجالس وعلى التدريس وعلى التعليم، وعلى يتكلمون في أدق الأمور وأدق الحوادث والنوازل التي يعجز عنها من يعيشون في الحدث من العلماء. وإذا كثر كلام الإنسان في كل نازلة قل ورعه. واضح؟ ويعني إن شاء الله ربما يأتي لنا درس خاص عن هؤلاء. وأنا لي معاكم يا شباب محاضرة كانت ساعتين تقريبا عن معوقات النبوغ في طلب العلم، وذكرت من أساسها أولئك الذين يتعلمون شهورا أو سنوات قليلة وليس لهم عمق في علوم الشريعة، ثم يفتحون على أنفسهم كل باب من أبواب التدريس والتعليم. تلاقيه بيتكلم في العقيقة، في الوليمة، في افتتاح مش عارف في مركز شباب، واحد بينتخب يجيبه معاه، أي حاجة هو عنده شهوة الكلام وخلاص. ومع ذلك لا تراه يطور نفسه، خد شوية معلومات وعايش عليهم بقاله 70 سنة ما بيكلمش الناس إلا عن 3 4 موضوعات، لا يطور نفسه لا في المعلومات ولا في العبادة والاستقامة ولا في أسلوب الدعوة ولا في طرق التعليم وإيصال المعلوم ولا في طرق التواصل مع الشباب. هو واقف زي ما هو، ومع ذلك يفتح على نفسه أبوابا كثيرة. على العكس، طالب العلم المجتهد، على العكس تماما يا شباب، طالب العلم المجتهد العاقل هو الذي يعد نفسه في أكثر بكثير مما يعطي. ينبغي أن يكون الأخذ أكثر من العطاء، يعني تكون دائم التطوير لنفسك والتعليم، ومع ذلك لا تتعدى حدودك ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، قال الشيخ: علوم الحديث علوم آلة تستعمل للكشف عن السنن الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين نقل كثير اختلط فيه الغث بالسمين، وألف فيه من المؤلفات ما يعسر عده. بيتكلم هنا عن محل نظر المحدث. أين ينظر المحدث؟ الفقيه ينظر في النص، والمحدث ينظر كيف وصل إلينا النص. واضح يا شباب؟ احنا عندنا الدليل حتى يستدل به يا شباب ينظر فيه من ثلاث جهات. الجهة الأولى، هل جنس هذا الدليل حجة يصح أن يحتج به أم لا؟ النظر الثاني، إذا كان أصله حجة فهل هو ثابت؟ يعني نحن نحتج بالحديث النبوي، لكن ليس كل حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحتج به، لابد أن يكون صحيحا ثابتا. النظر الثالث في الاحتجاج أو في الدليل هو وجه الاستدلال، هل هذا المعنى المستدل له موجود في النص المستدل به أم لا؟ واضح؟ طيب، قال الشيخ: وهذه العلوم بدأت من أول أمرها علوما تطبيقية غير مؤصلة، يقصد علوم الحديث، غير مؤصلة تأصيلا نظريا، من أجل تقريبها وفهمها وتيسير استعمالها، بل دفعت ضرورة تمييز السنن الصحيحة من غيرها أئمة الأمة في الصدر الأول إلى الاجتهاد بما هدت إليه العقول من أجل التحقق من صحة النقل، حتى نما ذلك مع نمو الأسانيد وكثرتها. إذ كلما بعد الزمان عن زمن التلقي وهو عهد النبوة، فإن الأسانيد تطول، وطولها موجب الزيادة في التحري، فصار هذا العلم إلى التقنين تلبية لما أوجبته الحاجة، على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وجرى الناس من بعد، طبعا ذكرت لكم يا شباب مقدمة كتبتها واستفدت فيها من كتب، منها كتاب نفيس جدا لدكتور حاتم ابن عارف العوني، كتاب مهم جدا اسمه المنهج المقترح لفهم المصطلح، وهذا كتاب مهم جدا لطالب العلم، استفدت منه في كتابة مقدمة لكم تشرح تاريخ نشأة علوم الحديث، ويعني لماذا نشأت علوم الحديث، فياريت ترجعوا له يا شباب، ستجدونه مكتوبا بعنوان مقدمات في علوم الحديث، لأن الشيخ هنا مش هيطول في الفكرة دي. قال: وجرى الناس من بعد على صياغة قواعد هذه العلوم كما صنعوا في التأصيل لسائر علوم الآلات كالعربية وأصول الفقه، واستمر عند المحققين في هذا العلم التحرير والتقريب والتيسير إلى زماننا، وأكثر العناية فيه كانت في مصطلحات، حتى غلب على هذه العلوم تسمية مصطلح الحديث. يعني الشيخ هنا يريد أن يبين لك كيف وصلنا إلى تسمية علوم الحديث بعلم مصطلح الحديث. الأول الشباب نبين ما معنى كلمة علم الآلة. علوم الآلة يا شباب هي الأدوات التي يحتاجها الباحث. الباحث يا شباب الذي ينظر مثلا في مسائل الإيمان أو مسائل الفقه يحتاج أن يكون لديه أدوات يعرف بها ما هي مصادر العلم وكيف تثبت وكيف ننظر فيها. فعندنا علوم الأدوات يمكن أن أجعلها خمسة، هي أربعة لكن أضيف إليها علم آخر سنعرفه. العلم الأول هو العلم بلسان العرب، هي أهم أداة وهي أساس الأدوات، لأن القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلسان العرب، فلا بد أن تعرف سنة العرب في الكلام حتى تفهم القرآن. هذا هو العلم الأول. العلم الثاني هو علوم الحديث التي بها تميز الصحيح من الضعيف، واضح؟ والعلم الثالث هو علم أصول الفقه، كيف تفهم. وهناك علم آخر شبيه بعلم أصول الفقه هو علم أصول التفسير. أصول الفقه هو كيف تفهم كل نص، وأصول التفسير هو كيف تفهم كتاب الله. أضيف إلى هذه العلوم الأربعة علم المنطق، والسبب في ذلك ليس أن علوم الشريعة متوقفة على العلم بالمنطق، لأن المنطق أساسا هو لسان اليونان. اليونان جاء عنهم يعني في الأصل جاء عنهم أمران، الأمر أو استورد العرب منهم أمرين. الأمر الأول النتائج التي وصل إليها الفلاسفة، وهذا الذي يسمى بالفلسفة، فهذه هي النتائج أو خلاصة ما وصلوا إليه، لكن كيف وصلوا إليه ليطرق التفكير، هذا الذي سمي بالمنطق واضح؟ وأشهر من تكلم فيه وانتقل علمه إلى بعض علماء الشريعة وتأثروا به وكان تأثيره في الغالب سلبيا هو منطق أرسطو. وإن شاء الله سيأتي لنا، وتكلمنا قبل ذلك عن أثر هذا المنطق على علوم الحديث وعلوم القرآن وعلوم اللغة وغير ذلك. المهم إن هذا ما يسمى بعلوم الآلة. فعلوم الحديث تصنف في علوم الوسائل أو علوم الآلات. فالشيخ بيقول لك إن هذا العلم بدأ يتطور. يوجد هذا العلم مثلا في مبثوثا في كتب علماء الحديث والفقهاء، لكنه صار يصنف فيه خاصة، كما صنف في ذلك الرمه رموزي في كتابه المحدث الفاصل، وجاء بعده مثلا مؤلفون كثيرون يعني صنفوا كتبا خاصة، مثلا الحاكم معرفة علوم الحديث، وجاء ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث، وكان قد استفاد ممن سبقه من أهل العلم، إلى أن جاء بعده المتأخرون كابن حجر والذهبي. طبعا الناس اعتمدوا على مقدمة ابن الصلاح وجعلوها أصلا، فمنهم من يستدرك عليه ومنهم من يضيف ومنهم من يشرح ومنهم من يحول الكتاب إلى نظم كالعراقي، ومنهم من ينكت عليه ويذكر فوائد كابن حجر والزركشي. بعد ذلك بدأت فكرة كتب المختصرات، منها مثلا كتاب الموقظة للذهبي، وأهم الكتب المختصرة التي صارت عمدة لكل تقريبا من يبدأ في علوم الحديث هو كتاب نخبة الفكر. طيب، الآن شباب، هو طبعا بين إن صار العلم يسمى بعلم مصطلح الحديث، لكن ده طبعا اختزال لعلوم الحديث يا شباب. مصطلح الحديث هو فرع من فروع علم الحديث. طيب، قال الشيخ، احنا في صفحة 10 شباب، وصار لها في الزمن المتأخر عند المعتني بها ما صار لسائر علوم الآلة كأصول الفقه، أن تدرس كعلوم نظرية لا تستعمل في الواقع، إلا أن تجرأ طائفة من الطلبة في هذا الزمان فصاروا إلى استعمال تلك المصطلحات للحكم على الأسانيد المروية، اكتفوا بمصطلحات ظاهرة قصدت عند صياغتها أن يحفظها الصبيان في الكتاب حسب هؤلاء أن هذا هو منتهى الطلب لهذا العلم، إلا نفرا يسيرا أدركوا وعورة الطريق فسلكوه متأنين حذرين مجتهدين في اتباع علاماته. طبعا التنبيه ده من أحسن ما جاء في المقدمة. ليه؟ لأن الشيخ هنا ينبه على موضة حصلت عند كثير من الشباب، وأنا رأيت مئات منهم، مش عشرات، مئات. شاب يأتي مثلا يدرس كتاب نخبة الفكر دورة كده مثلا يوم أو يومين، واضح، وياخد فيها إجازة مثلا من الشيخ، بعد كده يبدأ بقى. أنا رأيتها بعيني والله يا شباب، رأيتها بعيني في عشرات الطلاب اللي هي فكرة التأليف والتصنيف، وفي مئات الطلاب فكرة السطحية في علوم الحديث. بيعمل ايه بقى الطالب ده؟ بيجي يقعد مثلا في بلد من البلدان مثلا فيها شيخ يعلم الناس، مثلا الشيخ بيقعد معاه سنة أو 6 أشهر. الشاب ده شباب يتعلم مثلا اخره ان هو قرأ نخبة الفكر وكتاب مثلا زي تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان او غيره من كتب المختصرات، والله يبدأ مباشرة، مش بس في الناحية العملية، لا، ده بيبدأ يحقق الاحاديث ويبدأ يألف كتب ويبدأ يحقق كتب، يعني مثلا بيحقق كتب إما أنها ليست محققة أو كتب محققة وفرغ من تحقيقها وتحقيقها جميل جدا. أنا وجدت ذلك شاب، ومنهم شاب صديقي سأله قال له يا ابني أنت مش فاهم حاجة في أي حاجة، لسه بقالك شهر بتتعلم مصطلح حديث، إزاي تورط نفسك وتألف كتاب وتحقق الأحاديث؟ والله الواد قال له باللفظ، الشاب قال له باللفظ، قال له أصل أنا أبويا كان مزنوق في جمعية، أبوه كان عامل جمعية، كان داخل في جمعية عايز يشتري حتة أرض، فمزنوق في جمعية، فصاحبنا ده ألف كتاب عشان يسد الدين بتاع أبوه. والله يا شباب أقسم بالله، وفي مهازل كتيرة، أنا لو كلمتكم عن المهازل دي يعني ممكن نقعد ناخد 3 ساعات ولا حاجة. كتير من الشباب مش متصور معنى العلم، مش متصور معنى قيمة العلم، مش متصور مسؤولية الكلمة التي يقولها أصلا. لذلك دائما إحنا في مقدمات الدروس عندنا بنتكلم عن مسؤولية العلم. أحيانا كتير من الدعاء من كتر ما سهل العلم على الناس أصبح العلم فوضى. في يا شباب خط فاصل بين التشجيع على العلم وبين الفوضى في العلم. يعني ايه؟ طب انا ما قابلتش اي شخص في حياتي الا لما شجعته انه يتعلم ويطلب العلم، بس في فرق بين اني افهمه مسؤولية العلم وكيف يتعلم وكيف يطور نفسه ومسؤولية الكلمة في دين الله تبارك وتعالى، ان الله حرم الكلام بغير علم عموما وحرم الكلام بغير علم عليه خصوصا من اكبر الكبائر، واضح؟ ففي فرق بين ان انا اشجعك يا حبيبي شد حيلك واجتهد وتعلم، وفرق بين ان انا اجرأك على التدريس والتعليم، في فرق بين اني اشجعك على الدعوة الى الله وتعليم الناس، وبين ان انا اجرأك انك تتكلم وتدعو وتخطب وتدرس وانت اساسا مش فاهم انت بتقول ايه. غلط، دي فوضى يا شباب، هذه مهازل. في علوم الحديث بقى الشيخ هنا بينبه على ايه؟ بينبه على طائفة من الشباب قرأوا كتابين او ثلاثة، كتاب مثلا الموقظة وكتاب نخبة الفكر وكتاب مثلا التوضيح الأبهر أو أي كتاب من كتب المختصرات، واحضر له مثلا دورة، يبدأ بقى يشتغل إما في التدريس وإما في التأليف والتحقيق، مصيبة. ويعتمد بقى على مثلا كلام الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب التهذيب في الحكم على الرواة، وعنده أي راوي يقول فيه الحافظ ابن حجر ثقة يبقى حديثه صحيح، ويقول فيه إذا قال فيه صدوق يبقى حديثه حسن، وإذا قال فيه ضعيف يبقى حديثه ضعيف. اي كلام واي هبل، ده شباب اسمه تخريف، واضح يا شباب؟ ده راجل مش فاهم حاجة في اي حاجة. فبالتالي يا شباب لابد ان يكون طالب العلم بداية متصورا لعلوم الحديث او لاي علم يريد ان يدخل فيه، لابد ان يعرف. لذلك اول شيء بنعمله في اي علم يا شباب مع الطالب أن يعرف فروع العلم، وأن يعرف نشأة العلم، وأن يعرف مسائل العلم، وأن يعرف أبوابه، وأن يعرف فصوله. لماذا؟ ده في هدفين عندي يا شباب. الهدف الأول هو أن يدرك الطالب صعوبة هذا العلم. هتقول لي طب ليه يدركه؟ طب ما أنت كده بتزهده فيه. بالعكس، ينبغي للمرشد أن يبصر الطالب بوعورة الطريق، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن يدركني، يعني لما بيقول له ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني ياريت تكون إنسان شاب قوي لما قومك يخرجوك. قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد قط بمثل ما أتيت به إلا عودي. خلاص، ما فيش شخص هيأتي بما تأتي به أنت إلا وينصب له الناس العداء، واضح؟ فبالتالي يا شباب هذا ليس من التخويف، بل هو لتأخذ حذرك وللاستعداد. يعني هذا ليس للتخويف وإنما للاستعداد، أن تكون مهيئا للتهيئة. فاهمين يا شباب؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده سأله الصحابي الكريم ربيعة لما قال له أريد أن أسألك مرافقتك في الجنة، قال له إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. اشتغل خلاص كده. انا دوري ان انا اقول لك والله علوم الحديث كذا وكذا وكذا واحاول اساعدك، بس من الذي سيسلك الطريق؟ انت بطل هذه القصة من اولها الى اخرها. المعلم يعني لو ربنا رزقك بمعلم انسان بيفهم وناصح وامين يبقى كده عسل قوي، اخر ان هو بيرشدك، انما من الذي يقوم بالعمل هو انت بطل هذه القصة. وقل اعملوا، انت اللي بتعمل. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك شيئا. طيب، فبالتالي يا شباب الفكرة الأولى عندي في أن أبين لك خارطة العلوم، ثم خارطة كل علم، ثم فصول وأبواب ومسائل كل علم. ذكرنا أن في أمرين عندي. الأمر الأول أن تعرف أن الأمر جد ليس هزلا، إحنا مش بنهرج هنا، واضح كده؟ زي ما دلوقتي اي شاب عارف كلمتين يطلع يعمل بقى مقاطع فيديو ويقعد يكلم ناس لهم ربنا بيقول لنا وربنا هيزعل مننا يا جماعه وخدوا بالكم. وما فيش مشكله ان الانسان يتكلم بلسان الناس ويبسط، لكن في فرق بين ان الانسان يتعب في الوصول للمعلومه الصحيحه ثم يجتهد في ايصالها الى الناس، وبين ان هو يتساهل في ذلك فيحدث الناس بايه لا يعرف أين نزلت ولا يعرف معناها ولا يعرف ما يمكن أن يعارضها في الظاهر ولا تفسيرها، واضح كده؟ ويتكلم بلغة لا يمكن أبدا أن تكون لغة العلم ولا لغة البيان. واضح؟ في فرق بين شخص يفهم المعلومة جيدا ثم يحاول أن يبسطها للناس، وبين شخص أساسا لا يجتهد في طلب المعلومة، هو مكسل أساسا أن هو ينظر في صحة الحديث، لم يقرأ تفسيرا واحدا للآية. كلمة بلغوا عني ولو آية كلمة عظيمة، واضح؟ لكنها ليس معناها أنك أنت أي معلومة تعرفها تقولها، لا، تحتاج أن تكون متأكدا منها، متحققا منها قدر الإمكان، لا نقول أن تستقصي فيها، واضح؟ حتى نميز شباب بين الفوضى وبين التعليم. طيب، فهنا الشيخ بيتكلم عن هذه الفكرة. الأمر الثاني بقى يا شباب الذي يهمني في معرفة أن يتصور الطالب خارطة العلوم والمسائل والأبواب، هو أن يعرف ماذا عنده منها وماذا ينقصه وكيف يحصله، ولا يكلم الناس إلا في الحيز الذي يحسنه. يعني يا عم الحاج، يعني أنت دلوقتي عرفت خارطة العلوم الشرعية، خارطة العلوم الشرعية دي فيها علوم كثيرة جدا جدا، أنت تريد أن تعلم الناس وتخطب وتدرس، جزاك الله خيرا، هذا ما نفعله نحن، تمام، من أول يوم اتعلمت فيه وأنا بحاول أعلم الناس، والله من أول لحظة حضرت فيها درس وأنا اللي بتعلمه بعلمه للناس، خلاص كده تمام. بس في حاجة بقى، تعرف الحصان اللي بيكون عنده حبل، الحبل ده مربوط في حجر أو مربوط في أي شيء، الحصان ممكن يتمشى ويلف ويدور بقدر الحبل اللي معاه، ما يقدرش يقطع الحبل ويجري. بالضبط كده طالب العلم الذي يشتغل في الدعوة، كلم الناس فيما تحسن، وفرق بين دائرة المطالعة ودائرة المعلوم المتقن وبين دائرة ما يحتاجه الناس. ممكن انت تكون بتطالع شيء بس لست متقنا فيه. انا مثلا بتعلم في علم الفلسفة، بقرأ مثلا في علوم كثيرة زي مثلا العلوم الغذائية والرياضة والقصص دي، بس ده مش مجالي. في فرق بين ان انا اشارك مشاركة في هذه الابواب وبين ان اتكلم. انا مهتم شوية بعلوم الحديث، مهتم شوية مثلا بعلم العقيدة، مهتم شوية بعلوم القرآن، فبتكلم في اللي انا فاهم فيه شوية. فاهمين كده شباب؟ يبقى الانسان لابد ان يعرف ماذا يريد وماذا عنده منه وكيف يستدرك وكيف يحصل ما بقي له وفيما يتكلم، تمام يا شباب؟ طيب نكمل. قال وقد رأيت تلك العلامات تحتاج إلى ترميم، ومنها ما يحتاج إلى إعادة بناء، فكما قصدت إلى تقريب أصول الفقه التي هي علامات المرور في طريق الفقه، فكتبت تيسير علم علوم أصول الفقه، وقربت ما ينبغي العلم به محررا للإقبال على كتاب الله عز وجل، فكتبت، يعني الشيخ صراحة لي مجموعة مقدمات جميلة جدا يا شباب، في رأيي والله من أحسن ما ينتفع به الطالب. ودايما بنصح الشباب بأن الشيخ عنده ثلاث كتب مهمة جدا، الكتاب اللي احنا اللي معانا ده اللي هو تحرير علوم الحديث، وكتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وكتاب تيسير علم أصول الفقه. الثلاثة كتب مهمة جدا، طبعا هي بدايات لكنها كتب جميلة، وصراحة هي بدايات تعطيك تصورا حسنا، فجزاه الله خيرا. طيب الشيخ قال فكتبت المقدمات الأساسية في علوم القرآن، فكذلك وجب إتمام القصد في علوم الآلة أن آتي على علوم الحديث. طبعا الشيخ له كتاب في اللغة العربية في النحو لكنه مختصر جدا، هو في اللغة العربية نسيت اسمه والله دلوقتي، اسمه تقريبا المنهاج المختصر، اسمه المنهاج المختصر، كتاب مختصر جدا، يعني ممكن يصلح كمتن يا شباب، لكن هو أنا بفضل جدا في دراسة النحو أن الإنسان يبدأ بكتاب مثل النحو الواضح، وبعده يدخل في كتاب مثل شرح قطر الندى لابن هشام، ده بحسب علمي، لكن لست متخصصا في لسان العرب أو في اللغة العربية حتى أحدد لك ما الذي تبدأ فيه، لكن أنا فقط أحكي لك الطريق الذي اخترته أنا لنفسي. طيب قال الشيخ فكذلك وجب إتمام القصد في علوم الآلة أن آتي على علوم الحديث فأحررها، لا اكتفاء بتقريب مصطلحاتها بل صياغاتها بأتم صيغة ممكنة مؤصلة من منهج أهلها. والشيخ يا شباب في رأيي أن قيمة هذا الكتاب يعني ظهرت عندي، لي واضح أوي أن الشيخ كتابه هذا متقن إلى حد كبير. طبعا في ملاحظات إن شاء الله ستكون لنا على الكتاب، يعني من خلال استقرائي مثلا لتراث الأئمة في إضافات وفي استدراكات وفي مناقشات، لكن في الوجه العام هو كتاب نفيس جدا يا شباب. حتى الشيخ محمد عمرو رحمه الله كنت عرضت عليه هذا الكتاب وأعجب بفقرات كثيرة منه. والشيخ أصلا محمد عمرو قال لي باللفظ يعني الواحد أنا منبهر بتحقيقات الجديع، لأن الجديع شباب كما قلت لكم عنده تكوين حسن في علوم الحديث، له تحقيقات نفيسة جدا، يعني بياخد مثلا دراسة حديث معين بيدرس الحديث بإبداع. والشيخ محمد عمرو رحمه الله طبعا هو باعتباره من المتمكنين جدا في علم الرجال، أثنى على مجموعة من الأشخاص في تحقيقاتهم، منهم الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، ومنهم عبد الله الجديع، أثنى جدا على تحقيقاتهم، إنهم عندهم طول نفس في تحقيق الأسانيد ودراسة الأسانيد. فلذلك الشيخ بقى الجديع لكونه استقرأ كتبا من كتب أئمة الحديث وكذلك مارس ذلك ممارسة عملية كما ذكرت لكم في الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، مما ميز كتاباته إن هو عنده استقراء لتراث الأئمة وكذلك عنده الناحية العملية التجريبية التطبيقية. فلذلك هذا الكتاب الشباب إن شاء الله سننتفع منه كثيرا بإذن الله، وستنقل به نقلة نوعية في علوم الحديث إن شاء الله. قال الشيخ: وهذا علم لي منذ تلقيته ما يزيد اليوم على ربع قرن. طبعا هو مؤلف الكتاب ده شباب من حوالي 10 سنين تقريبا، يعني هو تقريبا بقاله 35 سنة، لكن هو يعني اهتم بعلوم الحديث منذ 25 عام، وعصارة ال 25 عام دي كتبها لك وجمعها لك في هذا الكتاب. شوف احنا خدنا وقت قد ايه، لاني هذه المحاضرة علوم الحديث بالذات لا اريد ان اتجاوز فيها الساعة ونصف ان شاء الله، فلذلك يمكن أن نكتفي بالمقدمة فقط، وممكن غدا إن شاء الله ندخل في الباب الأول. قال الشيخ: هذا علم، احنا بقينا ربع ساعة فقط الشباب عشان الناس اللي ايه اللي تعبت، لا يعني اطمئن، انا دايما كنت بقول لكم ربع ساعة وبعد كده ممكن بتبقى 3 ساعات، لكن انا ايه المرة دي احاول امسك نفسي شوية عشان كتير من الشباب قال لي احنا بنتعب، فانا لا اريد ان اشق عليكم، انا باخدكم واحدة واحدة يعني، اهو عشان ما تقولوش ان انا متشدد معاكم ولا حاجة، انا ماشي معاكم عسل اهو. قال: وهذا علم لي منذ تلقيته ما يزيد اليوم على ربع قرن من الزمان، وأنا أعالجه وأعانيه، وكنت أجد إلحاحا من داخلي بضرورة أن أصوغه مستوعب الأبواب وبأسلوب عصراني العرض تيسيرا على الطلاب دون إخلال بشيء من مراد أهله، مع من ضم إلى ذلك من سؤال من كثير من طلبة هذا العلم الحريصين على تحقيق مسائله وتحريرها، حتى صارت زبدة الأفكار والمقيد من المسائل والآثار إلى هذا الكتاب الذي بين يديك. النصف صفحة دي يا شباب، النصف صفحة اللي احنا قرأناها أو الثلث صفحة هذه هي فيها خلاصة الكتاب، يعني ما الذي وضعه الشيخ في هذا الكتاب. فلذلك هي مهمة يا شباب عشان تعرف، ما انت أي كتاب تدخله لازم تعرف موضوعات الكتاب وسبب تأليف الكتاب وقيمة الكتاب وما الذي ينبغي أن تأخذه من الكتاب. دي أسئلة مهمة جدا يا شباب عند قراءتك لأي كتاب. أول شيء، هذا الكتاب في أي مادة من العلوم الشرعية أو من علوم الحياة عموما، في الكيمياء، في الفيزياء، في الحديث، في الفقه، في أي باب. الأمر الثاني، موضوعات الكتاب الرئيسية اللي هي الرئيسة. الأمر الثالث، قيمة الكتاب. ها ما ممكن يكون كتاب اسمه براق التحقيق المش عارف إيه في المش عارف إيه، ويطلع في الآخر كتاب ملوش أي لازمة. لا، لازم تعرف قيمة الكتاب عشان ما تتعبش على الفاضي، تمام. الأمر الذي بعد ذلك، ما الذي ينبغي أن تأخذه من الكتاب. يعني يا شباب، يعني ممكن أنت تقرأ كتاب كبير جدا وتكون مركز فيه على فكرة، مثلا في أنت عايز تقرأ كتاب، مثلا عايز تقرأ كتب واحد من الفلاسفة مثلا، بس أنت مركز على عنصر واحد اللي هو إيه، مثلا فكرة الإيمان بالقدر أو فكرة القدر في تراث الفلاسفة مثلا، يبقى خلاص أنا عارف كده أنا داخل الكتاب ليه، أنا داخل الكتاب بفكرة محددة. لكن أحيانا يا شباب يكون في كتاب مركزي في العلم الذي تطلبه، فهذا الكتاب المركزي هو الذي يعطيك الافكار الذي تاخذها، مش انت اللي بتفرض عليه الفكره اللي انت محتاجها. واضح كده يا شباب؟ يعني مثلا اعتبر ان انا مثلا لما جيت استقرئ كتاب جامع عظيم مثل كتاب تفسير الطبري، ما حطتش في دماغي فكره بقى ان انا داخل تفسير الطبري عشان اخذ مثلا مناهج المفسرين في التفسير، او التفسير اللغوي في القران، او الناسخ والمنسوخ في القران، او منهج الطبري في القراءات. لا، انا سلمت الزمام للطبري رحمه الله، قلت له يا عم الحاج الطبري، انت امام من ائمه التفسير، انا داخل معاك بقرا الكتاب من الجلده للجلده، انا بستفيد منك المسائل، مش انا اللي بطرح المسائل اللي عايز استفيدها منك. فبالتالي كل ما يديني فكره انا اجعلها مساله. فوجدته يتكلم مثلا عن مقدمة في نزول القرآن، مقدمة في معنى نزول القرآن على أكثر من حرف أو على 7 أحرف، تكلم مثلا عن من هم المفسرون المعتبرون، تكلم عن أخطاء المفسرين من أهل اللغة، تكلم عن الناسخ والمنسوخ وعجلة كثير من الناس في عد هذا من المنسوخ بينما هو محكم، تكلم عن الاستدلال بالشعر في التفسير، تكلم عن أنواع الاختلاف. إذن لما تدخل على كتاب مركزي في علم ما، مثلا مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، أو الرسالة في أصول الفقه، أو مثلا كتاب مثلا تراث الإمام ابن تيمية مثل كتاب الإيمان الأوسط في باب الإيمان، أو كتاب منهاج السنة في مسألة القدر أو مسألة عصمة الأنبياء، وهكذا. شباب، أي كتاب مركزي في أي باب من أبواب العلم لا ينبغي أن تدخل بغاية خاصة محددة، لا، بل تستخرج أنت منه المسائل التي تكون بعد ذلك غايتك في الكتب الأخرى. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما يا شباب، لأن كثير من الشباب بيتعب بس بيخرج من البحر بقطرة منه. يعني ممكن يدخل على كنز من الكنوز بس هو مش داخل صح. واضح يا شباب؟ زي واحد مثلا دخل حديقة جميلة جدا بس هو ما يعرفش غير التوم، هو ما يعرفش من الزرع غير التوم، فداخل واخد معاه مثلا حلة، ولا واخد معاه مثلا شوال، وعمال يجمع التوم، تمام؟ مع انه في السكه عمال يعدي على ايه؟ على تفاح، وعلى مانجا عويس، عسل كده طعمها جميل، وبيعدي على فراوله، وبيعدي على برقوق وبرتقان وكل حاجه، بس ما بياخدش. ليه؟ لانه لا يشعر بقيمتها. اذا يا شباب، حينما تدخل على حديقة كتاب لإمام من أئمة العلم وهذا الكتاب عرفت أنه مركزي في بابه، فلا ينبغي أن تدخل بغرض خاص، بل تسلم نفسك للكتاب، فأينما وصل بك أخذت هذه الفائدة. أرجو أن تقيد هذا المعنى، لأن هذا المعنى يفرق بين الطالب الذي يخرج بأعظم فائدة مما يقرأ ومما يحضره من المحاضرات، وبين، أقسم بالله شباب، أنا كنت أستفيد ممن أحضر لهم مش بس المعلومة، لا، المعلومة آخر حاجة كنت أستفيدها منه، أنا كنت أركز متى يتكلم وفيما يتكلم وكيف يوصل المعلومة، وإذا كان للفكرة مثلا 100 دليل، لماذا اختار الإمام الشافعي مثلا هذا الدليل بعينه؟ الإمام ابن تيمية إذا قرر مسألة فلماذا بدأ في هذه المسألة بالقول الخطأ الذي يرده ثم أعقبه بالقول الصواب، وفي مسألة أخرى بدأ بالقول الصواب الذي يرجحه ثم عقب بالقول الذي ينكره؟ كل هذه الدقائق هي الحد الفاصل بين طالب العلم النابغ وبين الطالب المثقف السطحي الذي يريد أن يتعلم المعلومة الأخيرة. لذلك الإمام الشافعي يا شباب قال لتلامذته: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. إذن يا شباب، المعلومة أو النتيجة هي آخر ما يطلبه الطالب وإن كانت مهمة. ينبغي للطالب أن يهتم بسؤال: كيف تكلم العالم؟ وفيما تكلم؟ ولماذا؟ ولماذا استطرد؟ ولماذا ذكر هذه الأقوال المخالفة؟ وكيف ناقش حجة المخالفين؟ وكيف عرض قوله؟ وكيف قرره؟ ولماذا وصل إلى تلك النتيجة؟ سؤال كيف ولماذا مقدم على سؤال ماذا. طيب نكمل يا شباب. قال الشيخ: طريقة المتقدمين والمتأخرين. الشيخ هنا يعني ده اللي هنختم به، وصفحتين باقيين، يريد أن يتكلم عن موضوع شاع بين طلاب الحديث أن هناك فرق بين منهج المتقدمين في علوم الحديث ومنهج المتأخرين. احنا تمام يعني الأول يا شباب محتاجين نفهم إيه المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون في علوم الحديث يحدهم كثير من العلماء ببداية القرن الرابع، يعني أول ما يبدأ القرن الرابع يبدأ المتأخرون، يعني إلى نهاية القرن الرابع من أول القرن الأول إلى القرن إلى بداية القرن الرابع اللي هو يعني من أول سنة مثلا، من أول ما من أول عهد الصحابة الكرام إلى القرن بداية القرن الرابع. طبعا بداية القرن الرابع بتبدأ شباب من أول سنة 301، يعني سنة 301 هي بداية القرن الرابع، كده احنا خلصنا القرن الثالث. فيجعلون المتقدمين هم أئمة العلم: شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه والدارقطني. واضح كده شباب. ثم يبدأ بقى من أول القرن الرابع يعني من يدخلون يعني بداية حقبة المتأخرين، يعني كأنهم يقولون ينبغي لمن جاء متأخرا أن يأخذ علم المتقدمين ويطوره، لكن لا يأتي بنتيجة تنقض ما قاله، وإنما يطور في أسلوبه وغير ذلك. طيب فهو هنا بقى بيقول: هل في فرق بين المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث؟ قال: شاع بين كثير من طلبة هذا العلم في هذا الزمان نزاع بين ما سموه طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين في علوم الحديث، وتحرير محل النزاع أن أصحاب التفريق رأوا علماء الحديث المتأخرين صاروا إلى الحكم على الأحاديث على ما تقتضيه ظواهر الأسانيد والتقليد لعبارات بعض متأخري العلماء في الحكم على الرواة دون مراجعة لكلام أئمة الجرح والتعديل، إذ كثيرا ما يختلفون في الراوي، كذلك دون اعتبار للعلل الخفية في الروايات. نشرح الفكرة دي يا شباب. بص يا شباب، الشيخ هنا بعبارة مختصرة ذكر لك خلاصة ما يراه طلاب علم الحديث في الفرق بين المتأخرين والمتقدمين. طب إيه هو ببساطة كده؟ بيقولي هو شباب، الفرق المشهور جدا بين المتقدمين والمتأخرين إيه؟ إن شاع بين طلاب العلم أن المتأخرين اللي هم مين يعني؟ إحنا بنتكلم الأول عن المعاصرين يا شباب، المعاصرين مثل مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، ومثل غيري من المحققين الشيخ أبو إسحاق الحويني وغيري من المحققين اللي هم المعاصرين هؤلاء. هل هؤلاء العلماء الذين لهم كلام في تحقيق الروايات والحكم على الأحاديث، واللي هو مثلا غيره زي واحد اسمه مشهور السلمان وغيره من المحققين دول، هل هؤلاء يسيرون في النقد على طريقة المتقدمين اللي هو تحليل الرواية والنظر في الأسانيد والنظر في علل الحديث وهكذا؟ فعدد من أهل من طلاب علم الحديث يرون أن كثيرا من المعاصرين بغض النظر عن الأسماء المذكورة يرون أنه حصل تساهل نوعا ما، ويرون أن كثيرا من المعاصرين المحققين يكتفون بالحكم على ظواهر الأسانيد دون الغوص في علل الحديث، وأنهم يأخذون عبارات المتأخرين من النقاد كابن حجر والذهبي وابن الصلاح وغير هؤلاء ويجعلونها حجة دون الرجوع إلى كلام الأئمة المتقدمين كالبخاري وأحمد وأحمد وابن معين والدارقطني وغير هؤلاء. فبالتالي يا شباب هو يتكلم عن هذه الفكرة، هل فعلا حدث هذا؟ الجواب يا شباب نعم، حدث هذا عند كثير من المحققين المعاصرين، حدث عندهم نوع من التساهل في النظر في الأسانيد وفي نقد الرواة. أخطأوا في ذلك وأصابوا، وجزاهم الله خيرا على ما قدموا للإسلام، وهم مجتهدون معذورون إن شاء الله في خطئهم، ومأجورون على اجتهادهم وصوابهم، تمام؟ لكن دورنا نحن كطلاب علم أن نتعلم هذا العلم من منبعه ومن أصوله. لا بأس أن تحضر دورة لشخص مثلا يدرسك كتابا متأخرا، ما احنا الآن ندرس كتابا لشخص معاصر، ودرسنا كتابا آخر لصديقي وأخي الشيخ حازم الشربيني، ودرسنا متنا للحافظ ابن حجر، ودرسنا كتابا للشيخ طارق عوض الله. إذن الإنسان ينتفع من كل من لهم جهد مشكور، لكن لابد أن تعلم مصادر العلم الأصلية، ولابد أن يكون أعظم أو معظم وقتك في دراسة العلم على دراسة هذه الكتب، دراسة كلام الأئمة المحققين الشافعي، مسلم، الترمذي، أبو داود، أحمد، البخاري، مسلم، وهؤلاء واضح، ثم الدارقطني وغير هؤلاء. فينبغي أن تفرق بين من يقرب لك العلم ومنابع العلم الأصلية، واضح كذا شباب؟ فبالتالي أنا في رأيي أن طالب العلم لا يصح أبدا بحال أن يكتفي بما قرره العلماء الكرام المعاصرون، رحم الله من مات منهم وبارك الله في عمر من بقي منهم، لا ينبغي أبدا أن يكتفي بكلامهم ولا حتى بكلام المتأخرين كالذهبي وابن حجر والسخاوي والعراقي وغير هؤلاء، واضح؟ لا ينبغي أبدا، وإنما ينبغي أن يكون له عمل كبير في تراث الأئمة المحققين، ويقرأ كتب العلل والسؤالات والتواريخ وكتب الجرح والتعديل، ويطالع كتب السنن فيقرأها، مسند الإمام أحمد والكتب الستة وغير هذه الكتب. لا ينبغي أبدا أن يكتفي بمجرد هذه المقدمات. طيب نكمل كلام الشيخ. قال الشيخ: وأيضا رأوا للمتأخرين تساهلا في إطلاق المصطلحات والتوسع، يعني في إطلاق المصطلحات والتوسع في قبول الحديث المعلول، بينما كان الأولون يردون مثل تلك الأحاديث. ومن تساهلهم تهوين العبارة في الرواة كإطلاق وصف ضعيف أو فيه ضعف على الراوي الواهي الساقط، مما يسهل أمره، يعني يجعله يعني يمكن أن يقبل، يعني واضح، ويجعل حديثه مقبولا ولو اعتبارا من أجل خفة هذا اللفظ المتأخر في الجرح. وكذلك يقولون في الحديث ضعيف وهو في الواقع موضوع مثلا. وأقول الشيخ بقى هيعقب على هذه الفكرة، يعني يا شباب خلاصة الفكرة أن عددا من طلاب علم الحديث يرون أن العلماء المتأخرين والمعاصرين ليس عندهم تحرير كتحرير الأئمة السابقين، فيتسهلون في الحكم على الرواة والرواية ويتوسعون في استعمال الألفاظ، واضح؟ الشيخ هيعقب بقى. قال: وأقول لا ريب في صحة هذا المأخذ، لكن إطلاقه ليس بمحمود، فإن لمتأخر العلماء تحريرات نافعة في هذا العلم، كالحفاظ أبي بكر البيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر الأندلسي. فأبي طبعا هو ما ذكرش ابن تيمية هنا، وهذا من الخطأ الكبير جدا المستدرك على الشيخ. الإمام ابن تيمية رحمه الله له تحريرات في علم الحديث هي ليست مشهورة. ليه يا شباب؟ لأنه مشهور عند طلاب العلم أن ابن تيمية بيرجع له في العقيدة والفقه، وهذا خطأ كبير جدا. ابن تيمية يا شباب أعظم ما تنتفع به هي علوم الآلة، لأن ابن تيمية تراثه يعطيك أدوات تؤهلك لدراسة أي علم إن شاء الله، يعطيك ملكة علمية بحثية. عارف انت الإحماء اللي انت بتعمله كده لما بتكون عايز تلعب ماتش كورة بتسخن؟ تراث ابن تيمية هو التسخين والإعداد لأي تراث تريد أن تدخله وأي باب تريد أن تدخله في علوم الشريعة وغيرها. ابن تيمية له تحريرات نفيسة جدا في أدق مسائل علوم الحديث، مبثوثة في كتبي مثلا في كتاب منهاج أهل السنة النبوية، له تحريرات فيه رائعة جدا. كذلك كتاب قاعدة جلية في التوسل الوسيلة، كتاب الاستغاثة في الرد على البكري وغيرها من الكتب. طيب فلذلك ينبغي أن نضيف هنا ابن تيمية رحمه الله. قال: فأبي الحجاج المزي فالذهبي وابن كثير الدمشقي وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي فأبي الفضل العراقي فابن حجر العسقلاني. طبعا دي فيها فايدة يا شباب، أنه ذكر لك أعيان المتأخرين. تلاحظ أنه بدأ بمن؟ بدأ بالبيهقي. نعم، لأن البيهقي معدود في المتأخرين يا شباب. احنا قلنا أن الإيه؟ أن المتقدمين نهاية القرن الثالث، ويبدأ من القرن الرابع مثلا، أو من أواخر القرن الرابع يبدأ الإيه؟ المتأخرون. هل كلمة المتقدم أو المتأخر دي يا شباب في ذاتها تعد تعديلا أو تجريحا؟ أبدا. يمكن أن يكون شخص يعيش مع المتقدمين وهو لا يفهم شيئا في العلوم، عادي جدا، كما كان كثير من كما كان المنافقون يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم متقدمون في الزمن، متأخرون في الدين، بل ساقطون في الدين، وجاء من بعدهم من هو خير من ملء الأرض منهم. واضح كده يا شباب؟ فبالتالي وصف المتقدم والمتأخر هو وصف زمني، لا يمدح الإنسان إلا بماذا قدم. يعني يا شباب نفهم دي، استنى لحسن أكون طولت، استنى يعني إيه بس راح فبقوم جاي مطول. أيوة احنا كده عدينا دقيقة، لو نستنى دقيقتين بس يا شباب عشان دي فكرة يعني مهمة. في بعض الناس يمدحون الناس بما ليس مدحا. يعني إيه؟ يقول لك مثلا فلان هذا لم يسجد لصنم، ويجعل هذا مما يمدح به الإنسان. طب ما احنا ما سجدناش لصنم، حد فيكم سجد لصنم مثلا؟ ما حدش فينا سجد لصنم. حد فينا شرب خمرة؟ لا الحمد لله ما حدش فينا شرب خمرة إن شاء الله. يا شباب لا يمدح الإنسان بما الذي كان عليه، إنما يمدح الإنسان بما قدم إلا عمل بعد كده. يعني الصحابة كثير منهم كان زنا وشرب خمرا وكان كافرا يسجد لصنم، لكنهم خير من أبنائهم بلا شك. الصحابة خير من أبنائهم، وأبنائهم ولدوا في الإسلام ولم يسجدوا لصنم ولم يشربوا خمرا. القصة ليست ما الذي كنت أنت عليه، القصة ماذا قدمت بعد استقامتك. طيب، فالمهم فكرة المتقدم والمتأخر دي يعني ينبغي أن نحرر لفظها أو نحرر وجه المدح فيها. من المتأخرين بقى شباب المهمين جدا البيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر الأندلسي وابن تيمية. طبعا هو كان لازم يذكر ابن تيمية هنا، عارفين ليه يا شباب؟ لأن ابن تيمية هو شيخ كل من سيأتون بعد ذلك. تصوروا، يعني هو المشكلة في أنه لم يذكر ابن تيمية هنا في حاجتين: أن ابن تيمية من أخص المتأخرين الذين ساهموا في علوم الحديث وفي التدقيق فيها والإضافة لها، والأمر الثاني أن كل المذكورين بعد كده تلامذته واستفادوا الحديث منه: المزي، الذهبي، ابن كثير، ابن القيم، ابن رجب، كل هؤلاء شباب، كل هؤلاء تفرعوا عن ابن تيمية. تمام. ثم بعد ذلك ذكر العراقي وابن حجر. قال الشيخ: وإن كان التساهل المشار إليه يقع من غيرهم. يعني يا شباب هو هنا بيتكلم عن مين؟ هنا احنا في فرق يا شباب ان احنا بنتكلم عن المتأخرين والمعاصرين. تمام. نحن الآن نتكلم عن المتأخرين، طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين. طريقة المتقدمين نقصد بها أئمة العلم الأوائل، البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي والدارقطني وأحمد وسفيان الثوري والقصة دي. طب المتأخرين اللي هم دول البيهقي والبغدادي وابن القيم وابن حجر والذهبي وهؤلاء، واضح؟ في بقى عندنا المعاصرين يا شباب اللي هم لهم جهد في التحقيق و و و و فاهمين كده يا شباب؟ عشان تميز بين الثلاث ألفاظ دي. قال: وإن كان التساهل المشار إليه يقع من غيرهم وربما من بعضهم تارة، فإنه لا يصلح أن يقام النزاع الموروث، النزاع المورث، المورث إعراضا عن بعض الناس عن تحريرات مثل هؤلاء الأعلام. يعني بيقول لك أنت من كتر ما بتقول بقى الأئمة المتقدمين الأئمة المتقدمين وتهمل المتأخرين من العلماء كده، أنت تزهد الناس في أهل العلم، تزهد الناس في البيهقي والبغدادي وابن عبد البر الأندلسي وابن الصلاح وغير هؤلاء. كل ده غلط شباب، فاهمين؟ كل هذا خطأ، لأن هؤلاء لهم تحريرات ولهم تصنيفات ولهم كلام عظيم جدا، سواء في الناحية النظرية أو في الناحية التطبيقية، فهم؟ وأضيف أنا أن يستفاد كذلك من المعاصرين. نحن الآن نقرأ لمعاصر، واضح كده، ونستفيد من تحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله، تحقيقات الشيخ أبو إسحاق الحويني، نستفيد من كتب الشيخ طارق عوض الله، ومثلا الشيخ عبد الله السعد له شروح نفيسة جدا، وكذلك الشيخ مثلا عبد الكريم الخضير وغير هؤلاء، والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. كل هؤلاء لهم جهد كبير، نستفيد منهم وننتفع منهم، واضح؟ طيب، قال: وهذا العلم في تحرير من تقدم جميعا مرجعه إلى طريقة المتقدمين. هنا بقى يا شباب هيذكر لك إيه؟ سيذكر لك أخص أعلام الأئمة، أقولهم بسرعة وإن شاء الله يأتي التفصيل الكلام عنهم بعد ذلك. قال: فلا غنى لهم عن منهاج أهله. هيذكر هنا بقى الأئمة الشباب دي، كل اسم من دول عايز تضرب له تعظيم سلام، يعني دول أئمة العلم والدين الذين أكرمنا الله بهم، الذين أكرمنا الله بهم ونفع الله بهم المسلمين، كمالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم بن الحجاج وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وأبي داود السجستاني والترمذي والنسائي وإخوانهم من متقدمي أهل هذا الشأن. طبعا لازم يضاف مع هؤلاء الدرقطني، يعني الدرقطني وإن كان متأخرا عنهم سنا لكنه لازم يتحط معهم. الدرقطني يا شباب من أعظم، الدرقطني يا شباب هو ابن تيمية الحديث، يعني إذا كان الإمام ابن تيمية في مسائل الفقه وفي مسائل العقيدة ونحوها يجمع المقالات ثم يخرج لك بالنتائج، فالدرقطني في في في في دراسة الروايات سلك مثل هذا المسلك. طبعا الدرقطني متقدم على ابن تيمية وهو إمام كبير في علم الحديث. أنا فقط لماذا أتكلم عن ابن تيمية كثيرا؟ لأن الشباب اللي حضروا معايا دروس فاهمين طريقة ابن تيمية، فأريد أن أبين لهم أن الدرقطني ينبغي أن يلحق بهؤلاء وإن كان متأخرا عنهم في السن. واضح؟ طيب، طبعا يا شباب من أهم الخطوات التي اتخذتها في طلبي لعلوم الحديث وفرقت معي فرقا كبيرا جدا جدا، سواء أثرت على السلوك أو الدين أو الأخلاق أو التحفيز والتشجيع والحماسة لطلب علم الحديث، فضلا عن المعلومات الحديثية والقواعد الحديثية، أني يعني هقولها لكم بالبلدي كده، مسكت كل عالم من العلماء المذكورين دول، وانا طبعا لم اكن اطلعت على هذا الكتاب وانما اطلعت عليه متاخرا، يعني انا بدات مثلا اتعلم حديث من سنه 2002 تقريبا. اول ما بدات اتعلم وضعت في خطه موازيه بدات من اول لحظه درست فيها الحديث يا شباب، عارفين ايه هي؟ خطه لقراءه كتب التراث دواوين السنه. واضح؟ البخاري ومسلم والترمذي وابو داود ومسند احمد و يعني اقرا فيها، احاول اقرا ورد كل يوم مثلا ساعه ساعتين نصف ساعه على حسب ما ربنا ييسر، سواء بقى كنت بقى بحملها على الكمبيوتر او كنت مثلا بعد كده لما طلعت فكره الموبايلات وحملها على الموبايل او اصحب معي الكتاب الصغير كان بيتباع في المكتبات، صحيح البخاري صغير كده اخده في جيبي واقرا كل يوم، كنت استفيد، حفظت عدد كبير. انا اصلا حفظي ضعيف جدا، فيعني لا يثبت الحفظ عندي إلا بتكرار كبير، بس ما كنتش بكرر بقى أن أنا أقعد أمسك الحديث أقعد أحفظ، لا كنت أحاول أحدث به الناس يعني أو أستعمله في خطبة أو درس. فبالتالي فكرة ده الخط الموازي الأول هو كتب السنن. في خط موازي تاني يا شباب مهم جدا، هو تراجم أئمة علم الحديث، سواء الأئمة المعتبرون في علم الرجال وعلل الحديث والمصنفين كالبخاري وأحمد واوا، أو الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد اللي أنا قلت لك أنك نادرا ما تجد حديثا صحيحا إلا وواحد من هؤلاء فيه، مثل بقى ابدأ بقى من الكبار، طبعا الصحابة الأوائل العشرة الأوائل اللي احنا عارفينهم، لو حد من الشباب فاكر العشرة الأوائل الأهم عشرة من الصحابة محدثين ياريت يكتبهم في التعليق، يعني ناخدها كسؤال امتحان يعني، وأنا هقولهم في آخر الدرس، بس اللي عايز حد كده لو مصحصح معانا وفاكر العشر محدثين من الصحابة أشهر عشر محدثين ياريت يكتبهم في التعليقات حتى ينشط ذاكرته. يعني بدأت بقى شباب من الطبقة الايه، من طبقة الصحابة، ثم بعدها طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب مثلا، علقمة بن قيس واوا، بعد كده دخلت بقى في الطبقة المؤثرة المهمة، محمد بن سيرين، الحسن البصري، الشعبي، بعد ذلك دخلت بقى في الطبقة اللي هي متوسطة شوية كقتادة وأبي إسحاق السبيعي ويحيى بن أبي كثير والأعمش وأيوب السختياني مثلا وغير هؤلاء وابن جريج، ثم بعد ذلك بقى دخلنا في سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، إلى أن وصلت للطبقات المتأخرة كمثلا البخاري ومسلم وغير هؤلاء. عايز اقول لكم يا شباب ان هذه الخطوط الموازيه التي اتخذتها في طلب علوم الحديث فرقت معايا بشكل غير عادي. ليه؟ لاني كنت وانا بتعلم المصطلح نظري، بيعلمك المصطلحات بشكل نظري، محتاج ناحيه تطبيقيه. فاخذت هذه الخطوط، الخط الاول استقراء كتب السنن، والثاني تراجم الائمه الاعلام سواء المصنفين او الذين تدور عليهم الأسانيد، والخط الثالث التدريب العملي على دراسة الروايات. هذه الخطوط الثلاثة شباب من أول يوم أدرس فيه وأنا دخلت فيها بحمد الله تبارك وتعالى، وأكرمني الله سبحانه وتعالى بهذه الفكرة وفرقت معي جدا، حتى أثرت بعد ذلك على التدريس. لما أحب أدرس أصبح عندي مخزون في أسماء الرواة، عندي مخزون. أضرب أمثلة، أنت تجد مثلا أحيانا الإنسان لما يدرس لا يذكر للناس إسنادا، يقول مثلا إذا قال زيد عن عمرو فكذا. لا، لماذا أقول زيد عن عمرو؟ أنا عندي آلاف الأسانيد، فلماذا أقول زيد عن عمرو وهو مثال وهمي؟ أو شخص آخر يقول مالك عن نافع عن ابن عمر لا يحفظ غيره. لا، أنت حينما تدخل في الناحية العملية وتراجم الرواة واستقراء السنن ستحصل مئات الأمثلة على الفكرة الواحدة التي تريد أن تستدل لها، فضلا عن الفوائد المسلكية والخلقية والتشجيع. أنت حينما تقرأ ترجمة شخص كعبد الله بن المبارك أو أحمد بن حنبل أو شعبة بن الحجاج أو البخاري، أقسم بالله لا يمكن، شوف أنا أقسم بالله ولن أقول إن شاء الله في هذا القسم لأني متأكد منه جدا، أقسم بالله لا تقرأ ترجمة البخاري أو أحمد أو شعبة أو عبد الله بن مبارك أو أمثال هؤلاء إلا وتخرج منها بخلاف ما دخلت فيها. مش ممكن تقرأ الترجمة دي وبعدين تخرج منها زي ما دخلت، مستحيل مستحيل، إلا إذا كان الإنسان ده حجر. لأن هذه التراجم يا شباب، طبعا فضلا عن تراجم أئمة الصحابة الكرام، أنا بتكلم فقط عن المحدثين، واضح؟ وإلا فقصص الأنبياء أعظم من ذلك، واضح؟ قصص الأنبياء ثم الصحابة، هذه الذروة، واضح؟ لكن هؤلاء الأعلام أيضا تؤثر ترجمة ابن تيمية. هذا الباب مهم جدا يا شباب في التأثير على أخلاقك وسلوكك وأدبك وعلمك وذكائك، هذه الأمور مهمة جدا. طيب، فبالتالي هذه الخطوط الثلاثة هي التي أنصحكم بها: استقراء كتب السنن، ابدأها بالبخاري ثم مسلم، وبعد كده باقي الكتب الستة، وبعد كده مسند أحمد. لو كل يوم قرأت 10 دقائق حلو جدا، أحب الأعمال إلى أضوم وأنقل. القسم الثاني هو تراجم الرواة، القسم الثالث هو التدريب العملي على تحقيق الروايات، ده هنتكلم عنه إن شاء الله بعد كده. لما تتعلم شوية بقى، لما تبدأ مثلا تدرس في كتب العلل وكتب الجرح والتعديل، لازم تعمل خط رابع. الخط الرابع هو قراءة كتب الجرح والتعديل كلها، بداية مثلا من التاريخ الكبير للبخاري وككتاب جامع يعني، والجرح والتعديل من أبي حاتم، وبعدين بقى تبدأ تاخد الكتب اللي هي كتب الضعفاء كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي، ثم بعد ذلك من الكتب المتأخرة ميزان الاعتدال للذهبي. ومهم جدا تقرأ كتب السؤالات والمسائل. إن شاء الله شباب هنتكلم عن فكرة، ممكن نعمل كده محاضرة نص ساعة، أنا بقول نص ساعة بعد كده بتاخد معنا 4 ساعات، نعمل محاضرة كده مختصرة عن كيف يذاكر طالب علم الحديث. يعني الطالب، أكيد مش كلكم تريدون التخصص في علم الحديث، أكيد في بعضكم مثلا يريد أن يدرس من الحديث ما يتبلغ به، في كتير منكم هنا بيدرس بيقول لي يا شيخ بصراحة يعني الكلام أنت بتقوله في الحديث كويس ومشجعنا، بس أنا مش لاقي نفسي في الحديث خلاص. وإن كنت أنا لا أحب هذه العبارة، ليه يا شباب؟ ليه؟ لأن أنت لسه شاب، أنت لسه في مرحلة التحصيل، أنت مش مثلا راجل عندك 90 سنة وبتموت فبتقول لي والله أنا عايز أتعلم كلمتين في العقيدة ينفعوني. لا، أنت راجل شاب، استغل وقتك. مستعجل على إيه؟ أصبر اتعلم اتقل. مستعجل على إيه؟ مستعجل على إيه في الدعوة والتعليم؟ أصبر اتعلم علوم الآلة، أصول الفقه، أصول التفسير، لسان العرب، واضح؟ أصبر على نفسك شوية واشتغل على نفسك شوية، هتفرق جدا. لو انت مش لاقي نفسك في الدروس ومش عايز تدرسها بعمق، طبعا انت كده كده هتدرس معانا الدورة ان شاء الله، لكن بتكلم على التنمية الذاتية. ان شاء الله يكون لنا محاضرة، يا ريت حد فيكم يفكرنا بيها، احنا معانا يعني طلبة وطالبات ما شاء الله زي الفل بيفتكروا الحمد لله، دايما يفكروني بالحاجات اللي انا بنساها، يفكروني بمحاضرة عن بعنوان مثلا كيف يذاكر طالب علم الحديث أو كيف يكون نفسه، أي اسم أي اسم، واضح مش هنختلف. المهم إن فكرتها إزاي أنا كطالب علم حديث أذاكر، أعمل إيه؟ هل أكتفي بالدروس اللي أنا باخدها في دورة أو بشاهد دورة مرئية أو بحضر محاضرات؟ لا، لازم يكون ليك خط في أي علم من العلوم. مفيش إنسان يا شباب بيطلع عالم من مجرد درس شيخ، يا رب يكون الشيخ ده ابن تيمية، لا، لازم يكون هو بيشتغل لوحده في برنامج موازي. فهذه الخطوط الأربعة شباب مهمة جدا لطالب علم الحديث، وإن شاء الله نتوسع فيها في وقت آخر، بس يا ريت حد يفكرني. نخلص بقى المقدمة. قال الشيخ: فبون كبير. وأما منهاجي في هذا الكتاب فقد بينت في تحريري فقد بينت فيه تحرير أصول هذا العلم على طريق السلف المتقدمين، واستفدت من تحريرات المتأخرين وعدلت عن ابتكاراتهم في هذا الفن. يعني دي جميلة جدا يا شباب. بيقول أساس هذا الكتاب هو استقراء تراث الأئمة، استفدت منهم، بس برضو انتفعت أحيانا من تحريرات الذهبي وابن حجر والخطيب البغدادي والبيهقي وغيرهم، تمام؟ بس لما بيبتكروا حاجة أو بيألفوا حاجة ليس لها نظير عند المتأخرين عند المتقدمين ما باخدهاش. دي جميلة جدا يا شباب. قال: لأنهم جروا على التنظير في أكثر من فردوا به، يعني هم انفردوا في مسائل هي نظرية ليس لها واقع عملي، خصوصا أهل الأصول منهم، يعني العلماء المتكلمين لعل المتكلمين اللي هم المعتزلة والأشاعرة الذين صنفوا في أصول الفقه وتكلموا في علوم الحديث، دول يا شباب يعني بوظوا الدنيا بصراحة، يعني بعبارة بسيطة، يعني أولا اخترعوا مسائل ليست من العلم، وحتى المسائل التي في العلم تكلموا فيها بغير لسان أئمة العلم ولا بغير تحريرات أئمة العلم، ثم خرجوا فيه بنتائج يعني خطأ تماما. وأنا لي أظن تقريبا نصف ساعة تكلمت فيها عن أثر علم الكلام والمنطق على علوم الحديث، لمن يريد أن يراجعها، أظنها في كتاب النهج المبتكر حينما تكلمنا عن حديث المتواتر والأحاد. طيب، قال الشيخ: فبون كبير، لا، قال: خصوصا أهل الأصول منهم، وهذا العلم مستنده إلى النقل وإلى التبصر في منهج أهله. فبون كبير مثلا بين كلام أهل الفن في تحرير معنى العدالة والجهالة ومراعاتهم لواقع النقلة، وبين ما ضمنه متأخر الأصوليين كتبهم في تفسير ذلك، والذي تأثروا فيه بمعناها عند القضاة ودخلوا بين هذا الباب وذاك ولم يضربوا لها من الأمثال من أحوال النقل ما يكشف حقيقته. يعني هو هنا بيتكلم عن أثر أصول الفقه، أثر أقصد أثر علم الكلام وكلام الأصوليين في أصول الفقه على علوم الحديث. المقدمة شباب التي أشرتها لكم، يا ريت لو حد منكم يا شباب معاه رابط للمقدمة دي، يا ريت يضعوها في التعليقات لأنها مهمة جدا. هذه المقدمة ذكرت فيها أثر علم المنطق وعلم الكلام وأصول الفقه على علوم الحديث، تجدون فيها شرحا مهما جدا لهذه الفكرة. قال: واجتهدت وسعي في ضرب الأمثال من واقع الحال لا من نسج الخيال تقريبا لمسائل العلم. يعني الرجل هنا جزاه الله خيرا بيقول لك: أنا اعتمدت على كلام الأئمة المتقدمين وعلى قواعدهم، واستفدت أحيانا من تحريرات المتأخرين، وأعرضت عن يعني ما خرجوا به عن نهج المتقدمين، ثم ضربت أمثلة على المسائل من واقع الروايات لا من الخيال حتى أقرب لك العلم. والله هذا من أحسن ما يكون، وهذا الكتاب شباب مثال رائع جدا لجودة التصنيف الذي يقسم العلم إلى أبواب ومسائل، وتحت كل مسألة المباحث، وتحت كل مبحث القواعد، وتحت كل قاعدة الأمثلة وكلام أهل العلم. والله كتاب فيه مجهود كبير جدا جدا، وأحب من أي شخص يريد أن يقرب العلوم إلى الناس أن يستفيد من منهاج هذا الشيخ في تأليفه. قال: واستبعدت من مباحث هذا الكتاب من الأبواب غريب الحديث وفقه الحديث ومشكل الحديث والنسخ في الحديث، إذ ما كان منها يرجع إلى تأصيل، فتأصيله فيما حررته في أصول الفقه من القواعد، ومنها ما حررته أيضا في علوم القرآن كالنسخ لاشتراك السنن فيه مع القرآن. يعني الراجل بيقول لك في مسائل أيضا ألحقت بعلوم الحديث بس أنا شرحتها في كتب تانية، يعني مثلا النسخ في الحديث وغريب الحديث وفقه الحديث ومشكل الحديث واختلاف الحديث و بيقول لك أن الأشياء دي أحيانا تدرس في علم الحديث لكنها مشتركة مع علوم أخرى كأصول التفسير أو علوم القرآن أو مثلا أصول الفقه، فأنا ذكرتها هناك، واضح؟ طيب، قال ومنها ما هو تفريعي محض كغريب الحديث، إذ المراد به غريب الألفاظ، فهذا له كتبه الخاصة وليس علما تأصيليا. كما ألغيت ذكر بعض المسائل جرت كتب مصطلح الحديث على ذكرها في وقت لم تزل فيه الرواية والإسناد، واليوم قد استغنى الناس عن التقنين لها إذ لم تعد تستعمل، مثل مسألة من ينسخ وقت القراءة والعرض على الشيخ، فهذه لا تكاد ترى لها تأثيرا في الواقع التطبيقي. يعني الراجل بيقول لك كمان من المسائل، الراجل على فكرة الصفحات المقدمة دي مهمة جدا يا شباب، عشان كده أنا قرأتها، لأنها تشرح لك أيضا منهج الشيخ في تأليفه لتعلم كيف ألف هذا الكتاب وكيف تنتفع أنت منه ولماذا ترك بعضه ولماذا ترك بعضه. قال كذلك الجانب التنظيري لما انتهت إليه الحاجة إليه كاعتبار السنن عند الأداء، وجريت في جميع، يعني بقول لك أنا تركت المسائل التي لا ينبني عليها عمل أو لن تجد لها واقعا. شوف الكتاب ده يا شباب. قال وجريت في جميع ما ذكرت على توثيق النقل، يعني لو أنا نقلت لك نقل عن أي إمام من الأئمة لابد أن يكون صحيحا، بإحالة النصوص إلى أصحابها مستفادة من معتمدي مصادرها، مع يعني ما لا أنقل عن شخص وإنما أرجع إلى المصادر الأصلية، مع اتباع قوانين الفن في اعتماد ما يثبت نقله عن قائله في جميع مادة الكتاب. والله عز وجل أسأل أن ينفع به وأن يكون قلة عين لطالب لعلم قل فيه الراغب اللي هو علوم الحديث قليل جدا. كثير من الشباب الذين أعلمهم عندهم شهوة لعلوم كثيرة ورغبة، لكن علوم الحديث يزهد فيه كثير من الناس، مع أن علوم الحديث من أعظم ما يتكون به عقل الإنسان بشكل عام وعقل طالب العلم بشكل خاص. علوم الحديث شباب تعلمك الملكة النقدية، أن تختبر كل ما يعرض عليك. عارف هتستعمل ده في إيه؟ لو أنت عايز تطبخ، لو أنت عايز تطبخ محشي هتستعمل الملكة النقدية فيه، وهتعرف هو ليه كان وحش المرة دي وليه كان حلو. يعني يا شباب هذه الأدوات تنفعك حتى لو أنت بتحل مشكلة بين واحد عايز يطلق مراته مثلا. يعني هذه الأدوات لا تنفعك فقط في العلوم، بل هي تغير حياتك تماما. فاهمين إن شاء الله. قال وأن يغفر لي ما زل به الفكر والرأي والقلم وهو المستعان عليه التكلان. الكتاب ده شباب متألف سنة كام؟ 2003. متألف سنة 2003. أنا اطلعت عليه تقريبا سنة 2006 تقريبا 2005 تقريبا 2005 في معرض الكتاب، كان لي صديق دلني عليه وكان كتابا يعني مما نفعنا الله به، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وغفر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قلت لكم مش هاخد غير ساعة ونصف، لكن العملية سرحت مننا شوية، أظن يعني ساعتين العشر دقائق. أنا يعني دايما بستعمل الفكرة دي، عارف لما بفصل مع واحد، عارف الراجل اللي بيبيع لك سلعة مثلا، فبيقول لك البنطلون ده مثلا بإيه؟ ب500 جنيه، عشان هو أصلا عايز يوصل معاك ل300 جنيه، فأنا بعمل العكس، أنا بقول لك ساعة ونص تعرف إن أنا هزحزحها مثلا نص ساعة. أنا والله أريد أن أنفعكم قدر الإمكان، وأحب وأحرص على اغتنام الأوقات لكم، ووددت أن نبقى طول اليوم نتدارس ونتذاكر ونقضي أيامنا كلها في خير ما يمكن أن يقضي الإنسان فيه حياته، وهو طريق الأنبياء، أن نطلب الفقه في الدين، أن نتعلم الوحي، أن نتعلم القرآن، أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يخص العلم، ثم نتواصى بهذه المعاني وأن نستقيم عليها حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى مسلمين صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. بشمهندس عاصم قال لي هتفضل ورانا لحد ما هتقفلهم ساعتين. طيب خلاص يا عم، أنا إيه لازم أقفلهم قبل الساعتين، باقي تقريبا 5 دقائق، يعني نكتفي على هذا المقدار، وإن شاء الله غدا موعدنا مع مقدمات الكتاب، مقدمات تعريفية مهمة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.